الدوكيومنت بوك اللي عندنا هو دابس. خلاص عندك الكتاب تقرا من ده حاجه ابديت سيشن حاجه ابديت سيشن يبقى عندك الايه عندك الابديت دايما. كلاسيفيكيشن اوف كوشن بيتقسم لثلاثه مين كاتيجوري. الكاتيجوري الاولانيه اللي هي البيات جيلي كوشن او الاكسوجينس. خلاص الكاتيجوري الثانيه سبونتينيوس كوشن او الاندوجينس. الكاتيجوري الثالثه اللي هي معرفش شايفينها مسافه ولا لا السودو كوشن. خلاص السبونتينيوس كوشن نقصد بيه الاندوجينس المره دي. خلاص نقصد ثلاث انواع يا في الفيتري وده اللي بنسميه كوشن جديد. الكوشن الاصفر اول وصف جديد كان السبونتينيوس كوشن. لما اقول كوشن جديد اقصد بيه الفيتري كوشن. لما اقول كوشن سيندروم اقصد بيه كل الايه؟ كل البكتيريا. خلاص؟ برضه بعض الملازم تبقى ترتيبه ثانيه هنقولها الاي تي تي اتش ديبندنت والنون اي تي تي اتش ديبندنت. خلاص؟ هنقولها برضه اللي هي هي. لكن هي دي ترتيبه اللي هي بنعترف بيها. السيروم اللي هي مكتوب فيها انا باخد سيروم من بره. السبونتينيوس كل الباثولوجيكال فود كوشن والسودو كوشن هو التشابه ما بين كوشن وبعض الامور اللي هي ما هياش تشابه بينهم يا اما كلينيكالي يا اما بايوكلينيكالي. يعني يا اما الكونديشن ده يشبه كوشن وجود هاي كونتينيوز او يشبه كوشن في كلينيكال طيب هنبدا الاول بالياتروجينيك كوشن. الياتروجينيك كوشن اللي هو الموست كومن كوشن بمعنى اللي هو اشهر حاجه من حيث العدد من حيث عدد العيانين. خلاص ايه الفيتشرز بتاعته؟ الكرونيك يوز وكلمه كرونيك يوز ايه؟ عايزين نحط تحتها خط اللي هي اكثر من شهر. يعني زي القاعده الاولى ان الكرونيك يوز ده معناها ان انا هستخدم ستيرويد فور مور ذان وان مانث. خلاص؟ القاعده الثانيه ان انا هستخدم فارماكولوجيك دوز. يعني ما ينفعش واحد هديله ريبليسمنت دوز اللي هي مثلا بالنسبه لبص كوفين 7.5 مللي جرام ريدي هورس ونص ده ريبليسمنت لو واحد عنده ادرينال انفارشن. ما ينفعش الجرعه الصغيره دي تعمل لي كوشن. الجرعه اللي معترف فيها اضاف 10 مللي جرام. لان انا عندي شرطين عشان الستيرويد بتاعتي تعمل كوشن. الشرط الاولاني يبقى في كرونيك يوز اكتر من شهر. الشرط الثاني يبقى في فارماكولوجيك يوز اكتر من 10 مللي جرام ريدي هورس. ده اشهر حاجه بنستخدمها في الكوشن. وعشان كده انت مهم قوي تبقى عارف الانواع الستيرويد اللي موجوده في السوق في البراكتس. لما يجي مريض يقول لك انا ماشي على كذا في مرضى كتير جدا ولادهم بيبقوا ماشيين على ستيرويد والام مش عارفه ان في ستيرويد. يعني في دواء مشهور قوي اسمه فيلادون مثلا. خلاص فيلادون ده عباره عن دواء ميكستشر من السبرم في انتستامين وفي ستيرويد وفي انرجيتك. الامهات كتير قوي يروحوا يسلكوه من الصيدليه ويقول لك انا الايه الدواء ده ما بيتفتحش من البيت. خلاص استخدام الفيلادون بكثره في بعض الاطفال ادى الى ظهور كوشن سيندروم عندهم باين في صوره الشورت ستيج. خلاص؟ فاذا انا ابقى عارف ايه انواع الادويه وهل ده من الستيرويد ولا لا. الحاجه الاخيره الفيتشر ان يكون في ستيرويد ريكوايرد كونديشن. يعني ايه؟ انا في التشخيص هسال المريض بياخد ادويه ايه؟ يبقى انا عرفت انه بياخد ستيرويد. او اكون عارف ان المريض دي از انون كيس اوف ديزيز مش ريكواير ستيرويد. يعني عارف العيان ده مثلا عنده تسعه من الهرمونات عنده اكتيفيتي جود بروكيا الهزه اند اي فايند كلينيكال فيتشرز اند اي سي او العيان دي تيكينج ستيرويد فور ذيس كونديشن فور لونج تايم فور سوبر فيسيولوجيك دوزز. عشان كده احنا بنقول فارماكولوجيكال دوزز معناها سوبر فيسيولوجيك دوزز. خلاص and finally the chronic use of the steroids. خلاص السلايد ده بيبين لنا بعض انواع الستيرويد اللي موجوده في السوق عندنا الكومن اللي موجوده في السوق. عارفين ان دي بنسميها equivalent dose. يعني ايه؟ يعني 20 مللي جرام of hydrocortisone equal 25 مللي جرام of cortisone acetate equal 5 مللي جرام لو بريدنيزون. بريدنيزون الحقيقه اشهر حاجه احنا بنستخدمها في التريتمنت اللي هو الهوستاكورتين او في اسم تاني ليه في السوق سوليوبرين. طبعا في اسماء كتيره قوي لما نبقى عارفين يعني اسم او اثنين من اللي هم جينيريك بنستخدمهم في السوق التريتمنت. الدكساميتازون 0.75 ده اقوى واحد فيهم لو تشوف لاحظوا كده 20 مللي جرام ايكوال 25 ايكوال 5 ايكوال 0.7 اللي هو الديكازون. طبعا برضه في امثله كتيره للايه؟ الاسماء اللي احنا بندي مثال مشهور حاجه الديكادرون الديكادرون والبريدنيزول الفوسفاتورتين او السوليوبريد. خلاص؟ فدي الاوبيويد وي هاف ان ذا ماركت، عشان لما يجي تاخد هيستوري من العيان ويجي يقول لك انا ام يوزنج كذا او كذا او كذا، اي نو ذات ذيس از ستيرويد كومبو. The second group is these spontaneous steroids, spontaneous access, spontaneous Cushing's syndrome. قلنا في 3 levels: في pituitary Cushing, في adrenal Cushing, وفي ectopic Cushing. وبمتي برضو انا بعمل diagnosis ان انا افكر which type of Cushing I have in my patient. البيتويتري كوشنج ده احنا بنقول it is the Cushing disease. يبقى انا اما اقصد بكوشن جديد اقصد اول كوشن اتوثق في الليتريتشر، وده اتوثق في اواخر القرن ال 19 واحد اسمه هارفرد كوشن، هو ده اللي وثق. وبالتالي اصبح عندنا كوشن ديزيز اول ديزيز. بعد كده اكتشفنا ان في انواع ثانيه التوبيك والاكروجينيك وبتاع، فسمينا المتلازمه دي كلها سميناها كوشن سيندروم. فا it is the commonest cause of spontaneous كوشن. يعني اذا انا لما اسالك في الامتحان اشهر سبب للكوشن الاجابه بتاعتك هتبقى كالاتي، هقول اشهر سبب ان جنرال الياتروجينيك، اشهر سبب في الباثولوجيكال او الاندوجينس هو الايه؟ هو البيتويتري كوشن. وعشان كده احنا بندرس الكوشن، الكوشن از ان ادرينال ديزيز، المفروض يعني بيأثر على الادرينال، لكن احنا بندرسه هنا تبع الايه؟ تبع البيتويتري، لان هو الكومنست سورس از ذا البيتويتري كوشن. هنا في ثلاث نقط مهمين عايزكم تعرفوهم في الباثولوجي بتاعكم. الحاجه الاولانيه ان it is caused by a basophil pituitary microadenoma. الجمله دي مهمه قوي. ليه؟ لان زي ما هنقول في الاكروميجالي، زي ما هنقول في الاكروميجالي the cause is الاكروميجالي بقى acidophil pituitary macroadenoma. خلاص؟ الفرق بين المايكرو والماكرو بتفرق. المايكرو ادينوما دي اقل من 10 ملليمتر والماكرو ادينوما اكثر من 10 ملليمتر. معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام ان وطبعا الطب مفيش ابيض واسود، يعني بتقول يعني يوجوالي كوز باي بيتري مايكرو ادينوما. معنى هذا الكلام ان انا ممكن قوي اطور بيتري لعيان عنده كوشن وما Whenever you have something in the brain, you just raise your hand. فهنا هو من الممكن ان انا عيان يكون عنده pituitary adenoma، عنده كوشنج يعني. And when I have imaging to the pituitary gland, I don't find anything. يعني ممكن المايكرو ادينوما تبقى 2 مليمتر، ها؟ And it does not show in the imaging of the pituitary gland. بعكس الاسيدوفيل ماكرو ادينوما، في حاله العيان اللي عنده اكروميجالي وي هاف ا بيج ادينوما، وذيس بيج ادينوما بتعمل كومبريشن سيمتومز من بدري. وبالتالي لما نيجي ندرس الكوشن سيندروم رغم ان في سكوز باي ادينوما ما بنقولش في الكلينيكال بيكتشر بتاعته يوجوالي ان في لوكال سيمتومز. لوكال سيمتومز يعني ايه؟ يعني ادينوما بتضغط في الكمبيوتر اريا على اللي حواليها، تضغط على الاوبتيك كيازما، بتخش على السينويدال ساينس الكونتنت بتاعتها، كافيرن ساينس الكونتنت بتاعتها بتعمل لي مثلا اوبيو موست باراليسيس. الحاجات اللي هي اللوكال انفيجن ده ما بيحصلش قوي في العيان الكوشن، ما بيحصلش مع الكلينيكال بيكتشر بتاعت الايه؟ الفيجن. لكن في حاله الاكروميجالي عشان it is caused by a macro adenoma it is usually symptomatizing by local mass effects. الحاجة الثانية ان البيتويتري is more common in females. خلاص انتوا هناك عارفين throughout المنهج بتاعنا واحنا بنذاكر diseases which are common in females. حد يقول لنا another disease in females. Stroglobus. Collagen disease عموما. ايه تاني؟ Gold bladder disease. ايه تاني؟ ثيرويد ديزيز. خلاص؟ طيب احنا نبقى عارفين كده واحنا بناخد الشتات بتاعتنا نبقى عارفين ديزيز كومن ان فيميل. خلاص؟ واحده منهم البيتويتري. لكن انا لو لقيت فيميل بيشنت وجايه بكوشن الاول هرجح انها فيميل. بعكس الاكتوبيك كوشن، الاكتوبيك كوشن از كوز باي كانسر، والكانسر دي اشهر حاجه فيهم البروكوجينيك كارسينوما، واشهر حاجه او ارجو الميل طبعا الفيميل بيشنت بروكوجينيك كارسينوما. خلاص؟ الحاجة الثالثة المهمة ان الديزيز ده will cause excessive ADPH and excessive ADPH will cause bilateral adrenal hyperplasia. معناها ايه الجملة دي؟ معناها ان انا لما هاجي اطور الادرينال جلاند تحديد الذات الهايبر ستيجيا داز نوت شو. يعني ايه داز نوت شو؟ يعني ما بتبانش بالاشعه. يعني حتى لو التو بلاند هايبر بلاستيك الاثنين بيكبروا سنه، انما انا مش هقدر الاقي فرق بين التو بلاند. فاذا انا سمبل، انا لما بشخص البيتويتري كوشن اصور فوق هلاقي ادينوما لو التكنيك بتاعي يجيب. ممكن اصور فوق ما الاقيش حاجه، واصور تحت ايه؟ ما الاقيش حاجه. عشان كده لازم يبقى عندي هاي ديجري اوف سسبشن، وابقى عارف حته ان ايه؟ انها مايكروبيوم. فهستنى ست شهور تانيين بعد ما انا اثبت ان عنده بايوكيميكال عنده وعنده كل شيء، انتظر ست شهور تانيين وابتدي اقيسه ان ايه؟ اصوره مره ثانيه. يبقى ده السؤال احنا قلناه تحت، شايفين السطر التحتاني ولا شايفينه؟ طيب السؤال احنا قلناه وقت ما بيكون اسلوب الكوشن، قلنا لو عموما يبقى المقصود بيه الرياكت جينيك، لو كوسا بالنسبه للدور ده تقصد بيه الكوشن الجديد او الكوشن. طيب نيجي للكوشن للتقسيمه برضه، احنا بدينا بالتقسيمه الكلاسيفيكيشن الادرينال كوشن. الادرينال كوشن ده بيمثل 15% بس، يعني فرق كبير قوي في الايه؟ الانسلنس بينه وبين البيتوتري كوشن. خلاص؟ It is caused by one of three conditions. الكونديشن الاولاني والثاني الادينوما والكارسينوما، الاثنين الادينوما والكارسينوما بيبانوا في الاشعه او في الايمجنج كيوني لاترال ليزنز. خلاص؟ انا بصور البطن بالسي تي او بالالتراسونوجرافي، الادينوما او الكارسينوما هيبانوا كانهم ليجن في ناحيه واحده. المشكله الكبيره ان في ليجن ثاني مهم اسمه برايمري نودولار هايبرفليزيا، حاجه كده اوتونومس، يعني اوتونومس سكريشن لسبب مجهول بيتسجل تو جلاند يحصل لهم هايبرفليزيا. والهايبرفليزيا دي از نوت ديبندنت اون اي تي سي اتش. يبقى هنا في فرق ما بين الكلام على البرايمري نود، برايمري يعني اولي ملوش سبب من فوق، primary nodular hyperplasia. This primary nodular hyperplasia does not show in the X-ray. It does not show in imaging. يبقى هنا اتحطينا في معضله ثانيه. خلاص؟ المعضله الاولانيه قلنا في البيتويتري ممكن اصور فوق ما الاقيش حاجه لانها مايكرو، وممكن اصور تحت ما اشوفش حاجه لانها hyperplasia. في حاله الادرينال كوشن العادي بتاعنا الادرينال ادينوما والكارسينوما لما اجي اصورها هلاقي في فرق بين الناحيتين. انما لما اجي يكون السبب مش كارسينوما ومش ادينوما، ها الاقي يكون برايمري هايبرفليزيا اي فاين نوت. اجين ذس ادز تو ذا ديفيكولتي ان دياجنوزيس. في سؤال ساعات بيسالك يقول لك واي از كوشن سندروم ديفيكولتي ان دياجنوزيس. خلاص؟ يبقى ده الادرينال بعد كده عندنا الاكتوبيك كوشي. اكتوبيك من اسمه معناه ان هو حته خارج الاماكن المعتاده outside of the pituitary and the adrenal. والكوز اوف الاكتوبيك از يوجوالي ا كانسر. اي نوع من الايه؟ من الكانسر. الا بتحصل لك واحد او اثنين يعني من الحاجات دي، لكن عارفين ان ايه؟ ان اشهر واحد فيهم هو البرونكوجينيك كارسينوما. والبرونكوجينيك كارسينوما الحقيقه بيدينا كانسر بحاجه بنسميها البارانيوبلاستيك سيندروم. ونبقى عارفين يعني ايه بارانيوبلاستيك. ده سؤال نظري على فكره، بارانيوبلاستيك سيندروم ده سؤال نظري. البارانيوبلاستيك سيندروم معناها، وقلنا كلمه مع حد وقلنا يعني ايه بارانيوبلاستيك سيندروم؟ مصر ديفينيشن. بارانيوبلاستيك سيندروم هي بقى حته الديفينيشن. كويس قربت. وعشان كده احنا بنقول ايه؟ كلمه الديفينيشن لما تيجي لما اجي انا اسالك في امتحان الديفينيشن مفيش تفكير. يعني انا مش هشرح ديفينيشن يعني محفوظات، قلنا ديفينيشن يعني وصول. خلاص؟ فلما اقول دي بارانيوبلاستيك يعني معناها ريموت نون ميتاستاتيك مانيفستيشنز اوف مالينجنس. شايف الجمله دي؟ ريموت نون ميتاستاتيك مانيفستيشنز اوف مالينجنس. هو كلمه الديفينيشن دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها اقصر الطرق لوصف حاجه. فانا لما اقول ديفينيشن اوف بارانيوبلاستيك هقعد افكر اقول اه والله انا اقصد بالبارانيوبلاستيك حاجه كده بتطلع من التيومر بس ايه ما هياش متاستاتيز وما هياش مكان التيومر بتروح بعيد بتعمل. هتلاقي نفسك انت عشان تشرح الموضوع انا انت فاهمه، لكن غير لما يكون عندك كلير ديفينيشن. يبقى ريموت يعني بعيد عن التيومر، ونان ميتاستاتيك لان البعيد عن تيومر ممكن يبقى متاستاتيك، يبقى ريموت نان ميتاستاتيك مانيفستيشن اوف ماليجنسي، اللي هو ده تعريف الايه؟ الكارن بلاستيك تيومر. وعاده بيبقى فيه تيومورال باسز، تيومورال يعني حاجه في الفيرست ديستريشن وبتخش في الدوره الدمويه وتعمل لنا ايه؟ حاجه زي هرمون او زي ايجنت في الدم. هنا في حاله الكوشنج بيبقى فيه اي تي تي اتش لايك ماتيريال. خلاص؟ يبقى فيه اي تي تي اتش لايك ماتيريال بتطلع بكميات كبيره من التيومر دوت البرايمري، ممكن ابقى عارف البرايمري ممكن مش عارف. وساعات الكارني بلاستيك مانيفستيشن بريسيدز ذا اوريجينال تيومر. يعني كتير جدا مثلا من ضمن الكارني بلاستيك مانيفستيشن اللي بيحصل ارثرايتس او ارثروبوتي. الكارني بلاستيك مانيفستيشن بتوع كروبوجينيك ارثروبوتي. يقعد العيان فتره طويله عنده جوينت بروبلم ها؟ ومش عارف انه عنده كروبوجينيك ارثروبوتي. ويفضل يتعالج على ان هو مره جاوت مره اوستي ارثرايتس وهو عنده مشكله رئيسيه موجوده فين؟ في البرايمري ليجن اللي هو ما فيهوش ضرر. خلاص؟ فيبقى ده الاكتوبيك تيومر واشهر تيومر عندنا احنا لو هنحفظ واحد او اثنين من التيومرز دي نحفظ بروكوجينيك كارسينوما. اخر حاجه اللي هي السودو كوشن، اخر حاجه في الكلاسيفيكيشن بتاعنا اللي هي السودو كوشن. والسودو من اسمه معناه كاذب، يعني معناه ايه؟ يعني معناه ان هو either clinically or biochemically يشبه كده. clinically او biochemically. clinically في لفظ بيقول عليه pushing joint. يعني ايه pushing joint؟ يعني يشبه clinically ال features بتاعت ال pushing joint. وده مهم clinically كانت بتيجي وهو ده اللي احنا قلناه في الاول، قلنا كتير جدا من العيانين اللي عندهم simple obesity خصوصا اللي عندهم simple obesity ويكونوا من الميديترينيان descent. يعني ايه ميديترينيان ديسنت؟ ايه الجملة اللي بعدها ايه؟ في البحر المتوسط. ديسنت. يعني ديسنت يعني من اصل من اي بحر بينزلوا بحر بينزلوا اصلا بي بي بي يعني اصولهم ميديترينيان. يعني زي السلاينس الاتراك الشوال المصريين الملاهي دول كلهم ميديترينيان بيزن يعني بيقعدوا البحر المتوسط. فالناس دول مع السيمبل اوبستي عندهم ها هم بيبقوا اصغر كده لونهم ابيض تخين وعندهم تورط طبيعي يعني في الايه في الوالدين لان احنا هنقول ان البليثرا دي از وان اوف ذا مانيفستيشنز اوف كوشن. فالتورط اللي موجود ده زائد الاوبستي يدي الشكل بتاع الايه الكوشن دول. يبقى اذا انا هقول ان في سيرتن كونديشنز خلينا نحفظ الثلاث حاجات دول سيمبل اوبستي خصوصا اللي جايين من الميديترينيان والالكوهوليك. ليه؟ لان الالكوهوليك اللي يعتمد على الكحول از هاي كالوري فاللي بيشرب الكحول كتير بيبقى عنده الحاجتين دي بيزيد في الوزن ها وفي نفس الوقت بيبقى عنده الايه؟ الفلاش اللي بيبقى موجود في اللي هو زي البليتوريك فيت بتاع الايه؟ بتاع الدماغ. فيبقى انا دول الاثنين دول بنسميهم كلينيكال سودو كوشن يعني ايه كوشن جوي يشبهوا في الايه؟ في حته الكلينيكال فيتشر. انما بايوكيميكالي يعني في سيرتن كونديشنز زي الدبريشن بيبقى عندهم الكورتيزول اعلى من الطبيعي يبقى هم ار سيميلر تو ذا كوشن ان ذا بريزنس اوف هاي كورتيزول. خلاص؟ اللي بيعقد الموضوع اكتر ان العيانين اللي عندهم كوشن زي ما هنقول كده ممكن يجي لهم ديبريشن. فاصبح عندنا برضه في اوفرلاب بين الاثنين كوشن. برضه السيمبل اوبيستي بالمناسبه السيمبل اوبيستي ممكن ترفع لك الكورتيزول بيكتر شويه. هنا يتزود الاوفر لاب بين الكوشن اند دي سيميلر سود كوشن. كوشن بيشبه بايوكيميكالي بيشبه كلينيكالي وقلنا المثالين الكلينيكالي سيمبل اوبستي برينيال ديسنت او الالكوهول. بايوكيميكالي زي الدبريشن يقول ان في جميع هذه الاحوال ممكن الكورتيزول يرتفع شويه فيزود لنا ايه؟ فتبقى عارفين من الانت. وعشان كده احنا لما هنخش في الكلينيكال بيكشر دلوقتي هيبقى مهم جدا انا بسالك الامتحان ايه الفرق بين ده وده كتبت اوبستي وده يبقى ده الكلاسيفيكيشن بتاعتي. في ناس بيسالوني في المحاضره بيقولوا لي ده ازاي بيسالوني كان مذاكر من زمان الدكتور فلان وفي كلاسيفيكيشن مختلف. خلاص مش مشكله الكلاسيفيكيشن المختلفه دي اللي هي دي. خلاص ولكن هنلاقي ان الكلاسيفيكيشن دي هي الكلاسيفيكيشن اللي احنا قلناها بصيغه اخرى. خلاص؟ يعني ايه؟ يعني الكلاسيفيكيشن هما برضه ثلاثة يعني ايه اكس اتش ديبندنت ونون اكس اتش ديبندنت وسود كوشن. سود كوشن ده لوحده خلاص. هنا التقسيمه دي معناها بيوصف نوع الايه، نوع البرايمري ايفنت دي. يعني يعني الاي بي تي اتش ديبندنت يعني كل الكونديشن اللي الاي بي تي اتش فيها ها بيبقى عالي، بيبقى عالي فيؤدي الى زياده الايه، زياده افراز الكورتيزول من الايه، من الـ من الاثنين ادرينال. الاثنين اللي احنا عارفينهم اللي هم البيتويتري، يعني ايه؟ يعني البيتويتري كوشن والاكتوبيك كوشن. الاثنين دول قلنا فيهم اي تي تي اتش عالي، يعني البيتويتري ده اي تي اتش طبيعي بيخرج منها سكريات اكبر، والاكتوبيك قلنا اي تي اتش لايت ماتيريال. يبقى الاثنين دول بيشتركوا في اي تي اتش ديبندنت. الاياتروجينيك هنا في غلط في السلايد، حد يقدر يقول لي؟ خطأ خطأ مني انا. توبك ايه؟ يعني انا لا، الياتروجينيك ممكن يبقى نوعين على حسب انا بدي انهي نوع من الستيرويد. خلاص؟ خلي بالك الكلام اللي هقوله. السيلاكتين ده اي تي تي اتش. اكسوجينس اي تي تي اتش بديك ثقل. خلاص؟ طيب انا لو اديت العيان ده اي تي تي اتش ها؟ هيبقى انهي نوع من الـ من الـ من الكوشن؟ نون اس. يعني مثلا انا الخطا اللي انا ده خطا مني انا في السلايد اللي انا عامله دوت، المفروض ان السيلاكتين دي اشيله واحطه هنا اهو. خلاص؟ البريدنيزون هيتحط هنا اهو. ليه؟ لان ده نون اي تي اتش ديبندنت. انا بدي مباشره الكورتيزون اللي هو البريدنيزون. يبقى الياتروجينيك كوشن اللي باستخدام البريدنيزون از نون اي تي اتش ديبندنت. الادرينال كوشن اللي احنا شرحناه از نون اي تي اتش ديبندنت، لان هو عباره عن برودكشن اوف كورتيزون دايركتلي ايذر بيكوز اوف ا تيومر اور برايمري نوزل هايبر. حد مش فاهم الكلام اللي انا بقوله ده؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. طيب يبقى اذا انا مفيش خلاف، there is no difference, actual difference between the two classes. عارف انا لو انا عايز اسالك على النون اي تي اتش والاي تي اتش ده مجرد فلسفه اكتر في الايه؟ في الكلاسيفيكيشن. انما الفكره واحده، يبقى احنا عارفين ان يا اما جاي ياتروجينيك وده بنسميه اكسوجينس، يا اما سبونتينيوس وده بنسميه اندوجينس، وتحت السبونتينيوس في ثلاثه بيتويتري ادرينال. عايز اقسمهم بقى بالاي تي اتش ديبندنت، او الادرينال الوحيد اللي نون اي تي اتش ديبندنت مع استخدام الياكترينيك بريدنيزون. انما الباقي كلهم ار اي تي اتش ديبندنت. خلاص مفهومه؟ يبقى ما حدش بقى يقول ايه ده، انا والله انا عندي كلاسيفيكيشن تاني في الايه؟ في الكتاب اللي انا بذاكره. كلينيكال بيكتشر يهمنا قوي بقى ايه؟ كلينيكال بيكتشر في سواء بقى في السؤال النظري او كلينيكال على العيان. اللي بيحصل ان الكوشن سيندروم يوجوالي از شورت كيس. او يسمي الكوشن بيشنت. تيجي انت بالاداء الشيت بتاعك بتقول فيشل اكسبريشن او فيشل. الاكل ده دي كاركترستيك فيشل، الفيش دي كاركترستيك فيشل. ايه الكاركترستيك فيشل بقى او الفيش؟ الحاجه الاولانيه ان الفيس از راوند، خلاص، والراوند فيس دوت بيجي نتيجه ان الجزء ده والبكل والديولاب، ديولاب مقصود بيها ايه؟ اللون، خلاص. فكل دول لما يكتروا يعني هنا ديولاب لما يزيد والبكل يزيد والديولاب يديك الايه؟ المنظر الايه؟ الراوند فيس، خلاص. الحاجه الثانيه يبقى الراوند فيس والديولاب. الحاجه الثانيه انه لازم يبقى بليتوريك. بليتوريك ليه؟ لان احنا عندنا في الكورتيزول ستيمولييت الريتروبروتين برودكشن. الريتروبروتين ريزلت ان ستيت اوف بولي سايتين، يبقى اذا العيان هيبقى فلاش من هنا اهو. دي تاني حاجه بليتوريك. ثالث حاجه ان في الفيميل يو كان فايند هايبر اندروجينيك فيتشرز. يعني ايه هايبر اندروجينيك فيتشرز؟ بتقول ان الاندروجين في الفيميل از سيكريتد فروم تو بليسز، the ovaries and the adrenal. لو انا عندي هنا هو بتويتري كوشنج، خلي بالك الكلام اللي هقوله ده، بتويتري كوشنج بيعمل ستيميوليشن للاي تي اتش، بيعمل ستيميوليشن للادرينال كورتكس فبيبتدي يكبر. فواحده من اللايرز فاكرين الجلوميرولوزا و الذكريات دوره التقسيمه بتاعت الايه؟ كل اريا بتفرز ايه؟ المهم ان الاندروجينز اللي بتيجي من الادرينال بتزيد مع الايه؟ مع الكورتيزون، خلاص. وبالتالي في الفيميل بيشنت، طبعا مش الميل بيشنت، في الفيميل بيشنت اي فايند اون ذا فيس اوف ذا بيشنت هايبر اندروجينيك مانيفستيشنز. ايه الهايبر اندروجينيك مانيفستيشنز في الفيميل اللي ممكن الاقيها؟ هيرشيتيزم اند اكني. اكني وديز از سمثينج ديبندنت اون اندروجينز. عشان كده البنات اول سن البلوغ كده يقول لك بيطلع لهم حب شباب، لو في امبالانس ما بين الاندروجينز والاستروجين بتاعت البلوغ، او ممكن تبقى بعد كده. The presence of acne vulgaris and the presence of hirsutism are hyperandrogenic features in the face of cortisol. إذا أنت سبوت دايجنوز دخلت على عيانة هتلاقي عندها راوند فيس، هتلاقي عندها ديولاب، هتلاقي عندها بليترا، وهتلاقي عندها hyperandrogenic manifestations. هقول ده typical facial expression of Cushing syndrome. ساعات الليترا سببها بوليسايتيميا، بوليسايتيميا سببها الاريثروبويتين ستيميوليتد باي اكسسيف كورتيزول، وبالتالي هيبقى عند العيان ده بوليسايتيميا هتبان كانها ايه؟ فلاش. ساعات بتسالوا هل في بقى اي ساينز؟ بنلاقيها في اي ساينز، طبعا دي مشهوره في الايه؟ في الثيرويد ديزيز. هل في اي ساينز ممكن نلاقيها في عيان عنده كوشن؟ يس. في تو اور ثري اي ساينز مهمه. الاي ساين الاولانيه ان انا ممكن الاقي كاتر. احنا عارفين ان في حاجه اسمها بري ماتيور كاترز. الكاترز العادي توفيه في السنه اللي فاتت ده بيجي عادي مع الايجنج بروسس، لكن البري ماتيور كاترز بيحصل في 3 كونديشنز مهمه قوي: هايبوكالسيميا، ثيرويد، اند دايابيتس. اذا في 3 كونديشنز بتسرع لي عمليه الايه؟ الكاترز. من ضمنها الهايبر كورتيزوليزم، وبالتالي العيان ده ممكن الاقي عنده في سن اصغر شويه ممكن الاقي عنده كاترز. الساين الثانية ان الووتر ريتنشن اللي بيحصل في الكوشنج سيندروم كان بروديوس سلايت اكسوفثالموس، سلايت اكسوفثالموس. اوكي. الحاجة الثالثة المهمة ان انا زي ما قلنا في الجدول اللي قلناه من شوية ده ان من ضمن الفيشرز اوف هايبر كورتيزوليزم او الثيرويد اكسس از دايابيتس، وبالتالي ممكن الاقي اي بقى اما في الريتنا يا اما بيجيلهم النيوروباثي في الكرينيال نيرفز والاقي العيان عنده سكويد، يعني الاقي عنده اوكيولوموتور فولز. دي كتير جدا في الايه؟ في الدايركت فولز دي فولز. وبالتالي اذا انا بتكلم هنا اهوت عن سؤال ممكن اقول لك انا هل في اي ساينز على العيان ولا لا؟ هتستغرب تقول لي ما لهاش علاقه بالموضوع، لا ليها علاقه دقيقه بالموضوع. الكاتاراكت اند سلايت اكسوفثالموس اند دي دايابيتيك كومبليكيشنز. المصدر ده هو طبعا واضح انتوا شايفينه اعتقد، يعني الست اللي على الشمال ديت واضح فيها المانيفستيشنز كلها بتاعت يعني راوندد فيس. وبالمناسبه الراوندد فيس من ضمن الحاجات اللي بتتقال عليها ان الاير لوبيولز ما بتبانش، يعني ايه؟ يعني احنا عايزين دايما في الطب احنا بنقول مفيش حاجه ابيض واسود، يعني مش شرط يعني تحلف ان كل الحالات كده، لكن احنا بنقول يوجوالي راوند فيس از تيبيكال، راوند فيس از تيبيكال، وي دونت سي ذا اير موفمنت. خلاص. الحاجه الثانيه تيبيكالي احنا شايفين البليثرا في الاثنين دول. خلاص. الديولاب مكمل لي البيكتشر. خلاص. وبعد كده اهوت اللي شايف فيه كل الناحيه دي في سلايت هيرشوتيزم موجود فيه. المشكلة احنا دايما قلنا في تشابه ما بين الاوبيستي وما بين المشكلة انك انت تلاقي واحدة في ميل والفيميل دي بعد سن المينوبوز، وبعد المينوبوز وي دو فايند سلايت هيرشوتيزم. ليه؟ لان الاستروجين قل وقصادهم الاندروجين فالبالانس بيتغير. اكيد ان السيدات بعد المينوبوز يبتدي يحصل شعر زياده. فاجين انا حاطط في بالي دايما اقارن دايما الكوشن بالست والست، يبقى انا ابقى واضح ان انا لازم افرق بينهم. الست الثانيه دي مش باين عندها الهيرشوتيزم قوي، انما باين عندها برضه البليثرا. خلاص. وباين عندها الجراوند. طيب الصوره دي بنت على فكره بنوته يعني شويه. خلاص. فالصوره دي نفس البنت قبل وبعد الايه؟ قبل وبعد الكوشن. يعني ايه؟ يعني بعد ما البنت دي صورتها الاولانيه شكلها كده بس الثانيه وبنت يعني. فالصوره دي قبليها بعد ما جالها كوش حصل ايه؟ بدا الفيت اللي هو المسلوب العادي ده بدا يبقى مدور. الاير لوبيولز اللي كانت باينه هنا مش باينه. خلاص. وبدا يظهر عندها هيرشوتيزم، واللي شايف فيكم برضه في ايه؟ في شويه اكل موجودين هنا. يبقى دي تيبيكال تشين واضح جدا بين الايه؟ بين قبل وبعد الايه؟ الصوره دي انا جايبها لكوشن قصاد سيمبل اوبيست، انهي اللي ممكن يبقى كوشن؟ ليه؟ يعني هنا بليثرا والبليثرا والاكني والاكني، هنا مفيش بليثرا واكني، وهنا الاير لوبيول باين، يبقى اذا بالرغم ان الشكل هنا سمين يعني اوبيستي، انما الاير لوبيول هنا هو بس باينه. خلاص؟ ومفيش اكني فيس كلير ومفيش بليثرا. خلاص؟ يبقى اذا انا برضه قدرت ان انا بلقطه كده ان انا افرق ما بين الايه؟ ما بين الاوبستي و دي نفس البنت بس قبل وبعد. يعني دي نفس البنوته اللي هي شفناها دي بس قبل ما يجيلها ايه؟ برضه بيبقى في الفيشر بتتغير زي ما انتم شايفين كده اهو. اللي هنا كلير هنا هو في اكني وفي ايه؟ وفي اوبستي بدات تظهر فيه. دي سودو كوشن. يعني المنظر ده سودو كوشن. بمعنى ايه؟ بمعنى البيكتشر احنا قلناها ميديترينيان ديسنت، هم واحده ممكن تكون دي مثلا واحده شاميه ولا تركيه، ودي واحده برضه ممكن تكون واحده مثلا ايطاليه ولا حاجه. المهم في الموضوع ان دول مش كوشن. خلاص؟ دول سيمبل وبيستي، ولكن عندهم شويه بليثرا شويه بليثرا، ولكن الايد بيولز باينه، والوش يعني ما يطلقش عليه انما هو ده السودو كوشن. المنظر يشبه كوشن. وممكن الاوبستي احنا قلنا ممكن الاوبستي يبقى فيها سلايت انفيريو خالص. احنا مهم عندنا الاذر فيتشرز ان احنا نفرق بينهم. يزود الفات شويه انما مش بفظاعه، يعني او مايلد بس، عمره ما يعمل موربنج بس. اديني القيمه بتاعت الدي ام اي ولا لا؟ الدي ام اي نورمال كام؟ 25 و30. بعد كود الكل 27 وبعد كود الكل 30. بس بتديني شخصها فين ايه؟ فوق ال 30. كل واحد فيكم يحسب لنفسه الدي ام اي ازاي؟ الويت على المربع الهايت. الخاصيه الاولانيه في الفات حاله الكوشي ان وي نيفر هاف موربيد اوبيس. موربيد اوبيس ده البي ام اي بتاعها كام؟ 40. اذا انا مبدئيا الست اللي انت شفتيها دي ها ممكن الاقي البودي ماس اندكس بتاعها 42 خلاص؟ تبقى مش كوشي. يعني الكوشي بيبقى فيه سلايت انكريز دي الخاصيه الاولانيه. الخاصيه الثانيه ان الفكره فكره ري ديستريبيوشن اوف فات اكتر منه سمن عائلي، مجرد اعاده توزيع الايه؟ الفات. بمعنى ان انا رقم واحد بلاقي ترانكل اوبيس او سنسي فيتا اوبيس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بلاقي منطقه الكرش دي عاليه قوي. خلاص؟ ان كونتراست تو ذا بيريفري. خلي بالك من الجمله دي، ان كونتراست تو ذا بيريفري. يعني ايه ان كونتراست؟ يعني الايدين والرجلين ريلاتيفلي بتبقى ارفع لان ما فيهاش فات. ومش بس كده، بيبقى فيها مايوباثي. فالمايوباثي اللي موجود بيدي اللينز نفسها تبقى سريعه. خلاص؟ وعشان كده هوت انا بقول سنسري فيتا اوبيس، ترانكال اوبيستي ريلاتيفلي لايه؟ للثين لينز. الحاجه الثانيه في اماكن ثانيه بتجمع فيها الفات. السوبرا كلافيكولار فالوس فات هوت، يعني الفات بتجمع في المنطقه دي. خلاص؟ والفات الانترسكابيولار موجود في المنطقه دي ومنطقه دي. هنا هوت دي الهدف الحته دي بتعمل لي دورس الهامر، ليها اسم تاني باتل هامر. باتل يعني جاموسه. اي جاموسه؟ الجاموسه اللي في البلد عندكم فيها بطل؟ لا، جاموس الوحش. الجاموس اللي هو الوايلد اللي هو الحق. لو رحت جنينه الحيوانات بتتغير في جاموس كده له ادب خلاص كبير. فالجاموس الوحش ده اسمه بطل. فالبطل هامر دي من ساعه ما طلع على الاجنت او جاب البيشنت كده اهوت زي المدافع كده تقول لها ده البيشنت عنده تقول الدكتور عنده بتاع ده ادب زي بتاع الجاموسه قدام البيشنت. يعني البطل ده احنا بنفهمه خلاص، يعني انت عارفين ده ريديستريبيوشن اوف فات. فالثلاث اماكن دول انت بتدور فيهم على الفات. الابدومن ادي الكلافيكل المنطقه دي تلاقي الحته دي تخينه والحته دي تخينه، وبعدين من ورا انت سكابيولر ولغايه السي 6 اللي هي تلاقي الحته دي خلاص. فده الحاجه الاخيره which is very important. لو كان السبب بتاع الكوشن كارسينوما يا اما في المستوى الادرينا يا اما في المستوى الاكتوبيك، في الحاله دي the patient may be even thin. خلاص؟ وبالتالي هنا هوت بيخرجني عن فكره ان كل عيال كوشن لازم يبقى ايه؟ مفهومه؟ يبقى الثلاثه كرايتيريا دي. الحاجه الرابعه اللي مش مكتوبه هنا هو ان حتى السكين اللي موجود في الاطراف ها بيبقى قليل لدرجه ان انا بلاقي حاجه اسمها سيجرت بيبر ساين، هقولها بعد كده في السكين. لكن اساسا الفات بيتجمع في الابدومين ترانكال اوبيستي، وبيتجمع في السوبر كلافيكولار فات فات، وبيتجمع في الباتر هام. اند اي نيفر فايند مور بيت اوبيستي ان الكوشن. ومن الممكن لو الكوشن ده بسبب كارسينوما ايزر ات ذا ادرينال ليفل او ذا ستوب ليفل اي فايند ذا بيشنت طيب المنظر ده مين كوشن ومين تقو بس؟ اليمين كوشن. يعني الكوشن فين الاول؟ على اليمين. ليه بقى على اليمين؟ مش مربد. لان اهوت احنا فيها الكرايتيريا الاتيه. الاثنين شكلهم اوبس، شكلهم اوفر ويت. انما هنا هو الست دي مينلي ترانكال اوبس خلاص. وريلاتيفلي البريست واللمز بتاعتها طبعا باين السترايا، وهتقول السترايا دي بعد كده. انما يعني بعيدا عن السترايا هنا هو في ترانكال اوبس وريلاتيفلي اللمز ار ايه؟ ار ثين خلاص. هنا باين شويه ان في سوبرا كلافيكولار فات، هنا فلات يعني هنا تخينه اه صحيح انما فلات في الحته دي. الحاجه الثانيه البريست ريليتيف هنا هو اقل، والبريست اللي اقل هنا هو ممكن يبقى بسبب الايه؟ بسبب الانجل لسه قايلين ممكن يبقى فيه هايبر كوميجينيك كونستيشن. اذا انا هنا هو في الست دي اوفر ويت، لكن دي اكثر بكثير، يعني دي هتلاقيها موربد اوباسيتي، ودي بنسميها ابرون. يعني ايه ابرون؟ ابرون يعني ايه؟ الاي جي دي اللي جوه فيها افرون، يعني معناها مريان. هو انت ما بتخشوش المطبخ، مش عارفين الكلام ده. زي زمان كانوا يخشوا المطبخ يلبسوا عندهم افرون كده اهوت عشان ايه؟ يقعدوا في المطبخ ساعتين ثلاثه. فالافرون دي احنا بنسميها افرون رفاه، يعني هنا حتى مجمده كده اهوت. يبقى معنى كده ان الست دي وعندها بريست كبير، والثاي نفسه سميك، يعني لما تشوف كده الثاي هنا اهوت والثاي هنا اهوت هتلاقي فيه فرق كبير. لما تحسب البودي ماس اندكس بتاع الست على بعضها ده ممكن تبقى حاجه ضخمه قوي. خلاص؟ فاذا هنا في فروق، لو هتدقق هتلاقي في فروق في الايه؟ في البيلد اوف ذا بيشنت. هنا دي صوره من ارشيف قديم يعني ابيض واسود، يعني من نفس المنظر. الناحيه دي كوشنج والناحيه دي اوبيسيتي. اللي هو تخينه لكن ترانكل. الاطراف يعني شوف انت الدراع ده والدراع ده، شوف الليمب دي والليمب دي، خلاص؟ وتحسب الاو. وبعدين هنا في باين عندها برضه البطل، يمكن هنا باينه شويه برضه، لكن احنا بنقول البريست هنا ويل ديفلوبت عندنا. هو في المنظر العام، والاهم من كده فيك تحسب البودي ماس اندكس بتاع دي هتلاقيه اكثر بكثير. في اسهم برضه؟ في اسهم برضه، واحده سمينه اصلا، وهو افرض هي كانت سمينه وجالها كوشن، انت هتلاحظ يعني فاهم؟ يعني احنا بنشوف كرايتيريا كثيره قوي. الفيس هايبر اندروجينيك مانيفستيشن، هنقول بعد كده السكين مانيفستيشنز ار فيري كاركترستيك. خلاص؟ طيب السلايد اللي بعد كده هو ايه رايك فيه؟ استحاله يعني. هو بس ايه ده؟ في الريز ده اللي انا عايزك توصله، ما تجيلكش حاله زي دي في العياده في المستقبل ها؟ وتروح قايل ايه؟ انا هعمل لها الانفستيشن بتاع الريز. ليه؟ يعني دي احنا جايبين لكم الجزء التحتاني، وبالك بقى فوق، احنا ما شفناش فوق شكله ايه؟ ايوه فهمت. خلاص؟ فهنا هوت البودي ماس اندكس بتاعها قطعا من غير ما نحسبه هتكون فوق ال 40. خلاص؟ وبالتالي this can be very difficult to have this patient at the cushion. يعني بالكوا بس عشان ايه؟ الصوره دي تلزق في دماغك بعد كده. جالك حد في العياده كبير اوبيس، ما ابتديش اقول بقى انا هعمل انفستيجيشن فور كوشن سيندروم. طيب هنا دي بنت عندها 18 سنه، خلاص احنا جايبينها لنفس الكلام عن البنت برضه. بمعنى او فيها كل الحاجات اللي ذكرناها قبل كده، يعني الفيس واضح ان هو ايه؟ كوشن. البوريك الفيوز مش باينه، مش باين طبعا اذا كان في هايبر اندروجينيك مانيفستيشن ولا لا، ولكن هايبر اندروجينيك مانيفستيشن باينه في حته ثانيه هي ايه؟ البريست. يعني شيز 18 years and she doesn't have a developed breast، والبيوبيك هير برضه بتاعها is not well developed. يبقى لكن عندها بوضوح في ايه؟ في السوبر كلافيكولار باد اوف فات، ويعني يمكن البطل مصر مش باينه قوي ليها، انما عندها المنظر العام وعندها ترانكل اوباسيتي والليمب ار ايه؟ ار فين. طب انا جايب الصوره دي ليه؟ جايب الصوره دي عشان حاجه مهمه قوي. شايفين هي واقفه وده الحجز بتاع ايه؟ ده الحجز بتاع الشباك. خلاص؟ انا جايبها عشان تلاحظ ان هي شو يعني زي ما هتشوف كده في الفيتشرز بتاع الكوشن. كوشن سيندروم اوكيرز ان يونج ايج كان كوز شورت فيتشر. وده الكلام اللي احنا قلناه لما كنا بنتكلم على اياكروجينيك كوشن. كنا بنقول ان في امهات كتيره جدا بيستخدموا الفينادون ده، والفينادون ده عباره عن بريبريشن للفول، ولكن في ستيرويد. امهات كتيره جدا بيقولوا الجمله الشهيره ده ما بتطلعش من البيت. خلاص؟ ما بتطلعش من البيت وعماله تلففه للعيل بتاعها اي شويه كحه عشان الفينادون. خلاص؟ فينتج عندنا جبنا العيل ايه؟ شورت ستيج. لما اخذ ستيرويد بجرعه تكون ما بتبسطهاش انما قعد فتره طويله قوي. طيب اذا هنا البنت دي انا جايبها من 18 سنه او 19 سنه and she's having delayed puberty and she's having all the features in the face and in the abdomen of pushing in the build and she's having short features as well. كده خلصنا الفيس، خلصنا الباك. انا بدور على الحاجات دي بالاسئله، طبعا حاجتين دول ما فيهمش اسئله بس هنشوف السلك الانفورميشن. انما ممكن العيال يقول لك انا زدت في الوزن، والوزن دلوقتي انت بقى توزن هل دي اوبيستي عاديه ولا ريليتد للكوليسترول. الحاجه الثالثه اللي هي الديرمال مانيفستيشن. skin manifestation. The skin manifestation are very important in الكشف. Very important. الحاجة الأولانية إن أنا السكين فيما عدا الأبدومين التقى بين الشات بتاعه وبالتالي بلاقي حاجة اسمها فيزرس سيفر سكاي. يعني إيه فيزرس سيفر سكاي؟ السيجارة اللي هو زمان كان فيه ضخمة يعني يسحب ورقة ويحط الكربون أو أشياء أخرى يروح حاططها ويروح لغيرنا في الهواء دي ولا حاجة خلاص. الورقة الضخمة ده السيجارة السيفر ده حاجة رفيعة أوي حاجة تقدر تطلع معاها. فالسكين بنفس الطريقة أنا مفروض إن أنا شايف أول ما حصل هلاقي البيشنت relatively overweight يعني شكله كده يعني مليان وبدأ بعد ما امسك السكين بتاعه اللي هو very thin subcutaneous وبالتالي انا حتى لو انت رفيع على الاقل دي ممكن السبكتينيوس ده انما هتلاقي ان هو relatively للمنظر اللي very thin خلاص. دي اول حاجه. حاجه ثانيه اللي بلاقيها اللي هي ستراي روبرا. ستراي روبرا is very diagnostic feature of Cushing disorder. الستراي روبرا ليها ثلاث كلينيكال كرايتيريا ولازم تبقى عارف الاكسبلانيشن بتاعها. يعني في الامتحان على طول تقول لي وريها لي لو المفتاح يقول لك وريها لي ايه دي اسمها ستراي روبرا خلاص وايه اسبابها. فالكرايتيريا الكلينيكال اللي احنا دافنها رقم واحد يعني ايه؟ يعني انا اصلا الستراي روبرا دي حاجه تبع ذاكر الابدومين دي من ضمن الانفكشن حاجه اسمها ستريتش مارك. ستريتش مارك يعني ايه ستريتش مارك؟ يعني يقول لك ايه واحده يقول لك انا سخنت شويه فجسمي فتح خلاص او واحده ترضع بعد ما تبتدي ترضع تلاقي على جانبي البريست بتاعها في خطوط بيضاء كده او واحده سخنت شويه بعد الحمل وتبتدي تلاقي بعد الولاده تلاقي في ايه في خطوط كده او في الفخذ تلاقي في خطوط برضه بيضاء. These are stria alba. Alba يعني أبيض خلاص. فالطبيعي ممكن أنا أول ما أتخن شوية أول ما أتخن شوية الستريا الأول تبقى لونها بينك خلاص. يعني أول ما يحصل زيادة في الوزن يبتدي الستريا تبقى بينك لكن بعد شوية تختفي. والفرق بقى بين الباثولوجيكال ستريا اللي هي ستريا روبرا والستريا ألبا الثلاثة اللي بتكلمهم إن أنا في الستريا ألبا It is not palpable. هلاقيها زي الصورة يعني احط ايدي على الفخذ كده هلاقيها زي الصورة لان في صورة على الفخذ مفيش اي لاتونك ولا اي حاجة. انما في حالة الستراي الروبرا بيبقى ليها ديبس ديبس يعني زي شفايف كده او كده بحس ان الملمس التكستشر بتاعها مختلف عن باقي الصورة خلاص. دي اول حاجة. تاني حاجة انها بتفضل لونها فايوليشيس او بينك على طول خلاص. اتفقنا ان الستراي البا شوية كده وإيه وبعد كده تختفي. لا في حالة إن هو بتستمر بينك أو فايوليشيس إلا في حالة الإياتروجينيك كوشنج لو بطلت السيرويد خلاص. يعني بتفضل مستمرة وأول ما بطل السيرويد تبتدي لون البينك بتاعها. دكتور يعني ريفيرسابل؟ الحالة الثالثة المهمة جدا ريفيرسابل؟ ريفيرسابل يا دكتور؟ ريفيرسابل؟ لما ياخدوا ستيرويد كتيره تبتدي تظهر لما يخفوا الستيرويد اللون يخف شويه خلاص. لكن ممكن ما تختفيش نهائي. يعني الفيتشر الثالث المهم اللي هو السايز. السايز يعني ايه؟ يعني ستراي البا از ريليتد تو ان انلارجد اريا. يعني انا الاقي ستراي البا في واحده بترضع مالي السبب؟ السبب هي بترضع البريست كبر وبالتالي في ستراي. واحده حامل اي ويل فايند ستراي في الابدومين. واحد خسر شويه من الفخذ لان السترايا متناسبه مع الايه؟ مع الفات الجزائي. في حاله السترايا روبرا it is not related to the size. يعني بلاقيها في اماكن اصلا ما ينفعش يبقى فيها سن. الاماكن دي زي ايه؟ زي الاكزيلا زي الاكزيلا وزي الكوكليتيال ريجن خلاص. انا التو ارياز دول ممكن الاقي فيهم السترايا which are not related. طبعا الاماكن دي ما بيحصلش فيها اولا. طبعا بالاضافه للاماكن الاخرى لكن احنا بنقول لو انا لقيت سترايا في ابنورمال سايز دي ده في بوليسايكيميا، ده في عمره زياده. الحاجه الثانيه ان البيري فاسكولار فات، البيري فاسكولار فات والسبكيوتينيوس فات بيبتدي يقل خلاص. فاذا انا اصبح الفيسل بقى شفاف اكتر، يبقى اللون احمر اكتر بسبب البوليسايكيميا. الاريا بينه وبين السكين قلت عشان البيري فاسكولار والسبكيوتينيوس فات قل. والحاجه الثالثه ان الكورتيزول بيعمل ايه في الكولاجين؟ كاتابوليزم. بيضعفه ولا بيزوده؟ بيضعفه. كاتابوليزم. احنا عارفين كويس قوي لما واحد يبقى عامل سيرجري ويكون واخد ستيرويد الهيلينج بيتاخر، وبالتالي الشخص اللي عنده ستيت اوف كرونيك هايبر كورتيزوليزم زي العيان ده بيبقى عنده تفكيك سهل، الكولاجين لاي داون از كول، وبالتالي سهل قوي الجلد يتفكك. اذا انا هجيب ثلاثه ثلاثه ميكانيزم في الكوشن، الجلد اتفكك بسهوله، المسافه بينه وبين البلاد السبكيوتينيوس فات بدا يختفي، والبلاد نفسه بقى احمر قاني عشان الايه؟ البوليسيتيك مدينه رايح. طيب النقطه اللي بعد كده في السكين اللي هي البروزنج. يعني ايه بروزنج؟ احنا قلنا زي الكيموتش، يعني ايه؟ بطش كده زي واحد بياخد في عينه دم يلاقي كيموتش حواليه. السبب في البروزنج ده ان السبورتنج تيشو في البلاد فيسل احنا لسه قايلينها دلوقتي السبورتنج تيشو قل خلاص، فاصبح سهل جدا الواحد ماشي يتخبط في الموبيل ولا يشوف اي حاجه تلاقيها ازرق خلاص، نتيجه الويكنس بتاع الايه؟ سبورتنج تيشو. يبقى في بروزنج للعين. نيجي للنقطه اللي بعد كده برضو، يبقى اذا انا انتوا شايفين كده بالتدريج احنا عمالين نقول الفيس السكين كل الحاجات دي عشان افرق بينها وبين الايه؟ بين السيمبل بس. البيجمنتيشن، البيجمنتيشن ده سببه ايه؟ او البيتوري والاكتوبيك. وانهي اللي هيبقى اكتر، البيتوري ولا الاكتوبيك؟ خالص الاكتوبيك. ليه؟ لان الاكتوبيك بيفرز بلا حدود خلاص، يعني مفيش حدود لافراز، التيومر عمال يتكاثر وبيفرز كميه اس تي اتش عاليه. ولكن البيتوري صحيح في ادينوما فيها انما ليها حدود، يعني مش هتوصل لرقم هائل يعني، انما الاثنين بيحصل فيهم ايه؟ سيجمنتيشن. ويمكن السلايد اللي جايه دي تجاوب على السؤال، يقول لي على السؤال ليه في الكوش. طب في الاديسون ليه بيحصل ريفلكس انكريز وزاد الاس تي اتش اس تي اتش لكن هنا البدايه جايه في اتش اتش عالي بتدي برضه نفس المرض. فاحنا بنقول ليه في حاله الكوش، في حاله الكوش لازم نبقى فاكرين الكلام، فاكرين الموليكيول الام اللي هو البرو اوبيو اللي قاله بروتين، الموليكيول الام للايه؟ وبعدين ده بيطلع منه الام اس اتش اللي هو ميلاني سبايك ستيميتد هرمون، او بيسموه ام تي اتش 11 يعني، انما هو ميلاني سبايك ستيميتد هرمون، ومعاه الايه؟ الاي تي اتش. بعد كده الاي تي اتش لما يجي يتكسر يتكسر لام اس اتش تاني واندورفنز وكده. خلاص؟ يبقى الفيجر ده بيبينني ازاي العيان اللي عنده اكسسيف اي تي اتش برودكشن بيبقى معاه بيجمنتيشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو كل وحده تصنيع وتكسير للاي تي تي اتش بينتج عنها باي برودكت اللي هو الام اس اتش. كل وحده تصنيع، انا لما حاجه اصنع وحده اي تي تي اتش هيجي معاها واحده ام اس اتش، دي بتتكسر لاي تي اتش. وبعدين لما يجي الاي تي تي اتش يبقى ميتابولايز بيطلع منه مولكيول ام اس اتش والاندورفين اللي مش كده. خلاص؟ لان انا العمليه التصنيعيه بتاعت الاي تي اتش اي حاجه فيها تيرن اوفر عالي للاي تي اتش في التصنيع وبالتكسير بتاعه بيجيب لي ام اس. ونفس الاي تي اتش لو ميلاني سايت ستيميلوتي وستيميليتنج هرمون اكتيفيتي، هو نفسه كمان لو الاكتيفيتي. خلاص؟ طيب احنا عرفنا ليه المنظر دوت وكده، احنا نرجع للسلايد اللي قبله عشان محتاجين حاجتين مهمين جدا. طبعا في بور وون هيلينج، ده زيه زي الكولاجين، ممكن قوي زيه زي الايه؟ فكره الكولاجين. يبقى دي كلها سكين مانيفستيشن. طب انفكشن في السكين زي ايه؟

وبالتالي في فيتشرز كتيره قوي اوف هايبر اندروجينيزم في الجينات. في جمله بقى خطيره انا ذاكرها هنا اهوت اللي هي نو فيريلايزيشن. حد يقول لي يعني ايه فيريلايزيشن؟ تغيير الشخص. نو فيريلايزيشن يعني ايه فيريلايزيشن؟ تسجيل فيريلايزيشن يعني يبقى زي الرجل استسجال يعني ست كده. طبعا في ستات مستسجلين كتير قوي دلوقتي من غير ديزيز. طيب لكن احنا بنقول ان كلمه فيريلايزيشن مقصود بيها سيفير ديجري اوف هايبر اندروجينيزم. زي ما قلنا في الاوبيسيتي ات از نيفر سيفير، بنقول هنا في الهايبر اندروجينيزم ات از نيفر سيفير. ليه بقى؟ لان انا جزء من الـ من الـ من التيومر بيفرز اندروجين. ان انا لما يكون تيومر لوحده زي مثلا الاوفيريان تيومر بيفرز اندروجين بس، ادينا سيفير ستيت اوف هايبر اندروجين. لكن في حاله الكوشنج ده باي برودكت، يعني هو الاساس كورتيزول لكن معاه شويه ايه؟ شويه اندروجين. وبالتالي انا الاقي الفيتشرز اللي انا ذكرتها دي بس ما الاقيش فيريلايزيشن. طب الفيريلايزيشن الاقي ازاي؟ ايه الفيتشرز اوف فيريلايزيشن؟ فوق لتحت كده حاجه لابيه زي الرجاله كده بولدنس. يبتدي يحصل البولدنس ان الرجاله كلهم مع الوقت يبتدوا ايه؟ يتلحموا الحته دي. يبقى ده واحده خلاص. رقم اثنين الفويس يبتدي يبقى ماسكولاين فويس. رقم ثلاثه البودي هابيتس. يعني ايه البودي هابيتس؟ التركيبه الجسمانيه. يعني عايزك تشوف مثلا ايه الستات اللي بيلعبوا رامي بول خلاص. يعني شوف انت المنظر بتاع البودي هابتس بتاعهم. يعني في احد اللاعبات المصريات في احد الدورات الاولمبيه مش فاكر اسمها ايه، كانت بتاعت جوجو اظن او حاجه زي كده، اضطروا ان هم يعملوا لها تيستنج عشان هي تقيل ولا كبير. بصوا ان هي ايه البودي هابتس مش بتاعتك خلاص. فاذا الراوند شولدرز الابسنس اوف ويست، المفروض الستات ليها ويست يعني الستات ليها وزن خلاص. فالابسنس اوف ويست والماسكولار بيلت والنص الاتروفي اوف ذا بريست اتروفي اوف ذا بريست والسيفير هيرشوزينسي ان انا الاقي هير موجود في الابدومين، الاقي هير موجود على البريست خلاص. كل دي سيفير ديجري اوف هايبر اندروجينيزم بنقول عليها فيريلايزيشن خلاص. والاقي كليتورونيجري الكليتوريس يكبر بحيث يبقى يتحول الى فينايل لايك اوزن. يبقى المنظر ده منظر بتاع سيفير اندروجين اكسس. ده مش موجود في الايه؟ يبقى انا لو لقيت في عيان كوشنج عيانه كوشنج عندها سيفير فيريلايزيشن هبتدي افكر ان جايز ده يكون ادرينال تيومر خلاص. ده الادرينال تيومر الوحيد اللي في الكوشنج اللي ممكن يفرز كميات كبيره جدا من اندروجين تعمل لي كوشنج مع ايه؟ مع فيريلايزيشن. لكن في العاده البيتري كوشنج دونت فايند ايه؟ اكسسيف. يبقى هنلاقي شويه الهير انبساط اللي احنا شفناهم، شويه الاكل البسيطه بالكثير قوي سبلايد بريست اكل، لكن ما نلاقيش الفيريلايزيشن. Frontal boldness, masculine voice, muscular build, يعني تلاقي broad shoulders and absence of waist خلاص. وبعدين severe degree of hirsutism موجودة في البريست وموجودة في الابدومين. وكليترونيجالي اللي هو enlargement of the clitoris like زي في لايف خلاص. يبقى ده المنظر بتاعك ايه الهايبر اندروجينيك. نيجي بعد كده رقم خمسه الماسكل سكريتال مانيفستيشن. الماسكل سكريتال مانيفستيشن ار فيري امبورتنت ها، ويتلخصوا في سلايد بس. احنا عارفين ستيرويد يعني معناها اوستيوبروس. ستيرويد معناها اوستيوبروس خلاص. يبقى اذا انا يا اما العيان هيبريزنت ازاي؟ العيان هيبريزنت زي اوستيوبروس. الهيستوري بتاعي ممكن يبقى في هيستوري اه باثولوجيكال براكتس او بون ايه او في الفحص اهم حاجه بعملها ان انا بعمل بخبط على اللو باك او المصدر ده بخبط على اللو باك الاقي في سيفير بين. ده دلاله على وجود ايه؟ اصل بين خلاص. الحاجه الثانيه اللي ذكرناها قبل كده اللي هي المايوبرتي. في حاجه اسمها بروكسيمال مايوبرتي. البروكسيمال مايوبرتي بعرفه ازاي من الهيستوري؟ الاكزامينيشن باين ان في تين لينز ها، بعمل اكزامينيشن للباور بلاقيها ضعيفه. بروكسيمال مايوبرتي بيحصل ازاي؟ بعرفه ازاي كلينيكال؟ العيان بيشتكي منين؟ هو طلع السلم يعني البروكسيمال بتاع فوق ها، الست ما بتعرفش تطرح شعرها، ما بتعرفش تجيب حاجه من المطبخ من فوق، يبقى ده بروكسيمال. الرجلين رجوع السلم مصر. خلاص، او القوام من السكوات البوزيشن. يعني في كتير جاي يقول لك انا ما بقتش اقدر، حتى حتى واحده بنت الراوند قالت لي، قالت لي يعني ايه الست اللي بتاخد ديسك ديسك، قال لها انا ما بعرفش اقعد في توليت بلد. البنت ما كانتش عارفه يعني ايه توليت بلد، يعني بتقول يعني الست بتقول ما بعرفش اقعد في توليت بلد. هي الفكره كلها ايه؟ سكوات البوزيشن. انت لو قاعد في سكوات البوزيشن وجيت تقوم، ها المفروض لو عندك فوكس من المايوباثي ما تقدرش تقوم ان سبورت. خلاص يعني لو عندك ويكنس ما تقدرش، بالاضافه طبعا لايه؟ لطلوع السلم و و. خلاص؟ يبقى المايوباثي، والمايوباثي دي احنا قلناها ذكرناها قبل كده، قلنا بتسبب ثين لم، وعشان كده بيسموا المنظر ده ليمون. افتكر الوصف ده ليمون اون تو ثيك ابير. ليمون ليمون اون تو ثيك ابير، يعني ايه الوصف ده؟ ليمون على عصايتين. ليمونه خلاص وغرست فيها ايه؟ تو ثيك من هنا وتو ثيك من هنا. المنظر ده موصوف اصلا في الكلينيكال قبل كده في حالات الاسايتس. اصلا الاسايتس ليه؟ لان الاسايتس عباره عن واحد فيري ثين عنده ميتابوليزم كشكل، ها وعنده ايه؟ وعنده ابدومين قد كده من الاسايتس. This is the original picture. انا ممكن في السفير كيسز هنا في الكوشن كان دي ليمون كونفيوز فيك. الشورت فيتشر احنا ذكرناها في البنت كود، البنت اللي احنا شفناها دي. فانا لو كوشن او اكسس ستيرويد اتاخدت قبل البلوغ، ها ممكن تؤدي الى شورت فيتشر، وهتخش معانا زي ما هنشرح في الحصه بتاعت 4 ديسمبر دي. الشورت فيتشر هتدخل معانا في الديفرنشال دايجنوز اوف الشورت فيتشر. ساعات بنتسال سؤال برضه في الالتزام، يقول لك سؤال كده هو ايه اسباب الشورت فيتشر في العيان اللي عنده كوشن؟ يعني ليه العيان الكوشن ممكن الاقي عنده شورت فيتشر؟ الاجابه لو انا عندي الفيشن بتاعي قبل البلوغ، الكورتيزول از امبورتنت فور ابيثيليال كلوجر، وبالتالي بيأثر على النمو الطولي. ده لو قبل البلوغ. طيب لو بعد البلوغ الست كبيرة، هل الست كبيرة ممكن تكسر؟ اه ممكن تكسر. لو عندها فراكشر اوف ذا فيرتيتي، يعني يعني في حاجة اسمها ويدج فراكشر. لو أنا عندي ست كبيرة عندها أوستيوبروزس هتبتدي تنحني تنحني وتكسر. يعني ممكن قوي يقول لك الست تيجي تقول لك أنا بكسر. يعني بدأت تكسر. ليه؟ نتيجة الكومبريشن فراكشر اوف ذا اوف ذا لمبر اوف ذا فيرتيتي. خلاص؟ فممكن بيفور بيورتي كورتيزول افكت ذا لينير جروث كوزز بري ماتير كلوجر اوف ذا اكس. فممكن الطفل لما ياخد كورتيزول كتير بيأثر على نمو الطولي ويؤدي الى قفل الاكسيديد بدري. زي ما بقول لكم البنت اللي شفتها 18 سنه خلاص بعد البلوغ بيبقى بسبب الاوستيوبروزس اند فراكشر فراكشرز اوف ذا فيرتيلي. ممكن تعمل اتب يعني تعمل هم او تاثر في تاثر. المنتل لو تفتكروا في زمان ايام ايام الفارما كنا بنقول في حاجه اسمها ستيرويد ماجنت. فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ ستيرويد ماجنت. خلاص ستيرويد ماجنت يعني معناها وجدوا ملاحظه ان اللي بياخد ستيرويد كتيره بيتجنن. طبعا مش بيتجنن ولا حاجه، لكن بيبقى عنده سايكولوجيكال ماجنت. فالهايبر كورتيزوليزم دوت ممكن الاقي انا عندي العيان بتاعي عكس ما نفسيش، يا اما مانيا يا اما ديبريشن يا اما ترو سايكوز. خلاص يعني ايه مانيا؟ جنون. جنون ايه؟ جنان. جنان جنان جنان جنان جنان تعالى جنان تعالى جنان تعالى جنان. الجنان دي ما هياش، لان كلمه مانيا دي مقصود فيها ان انا ابقى مبسوط في موقف مش مفروض ابقى مبسوط. ده ده عايز اعرفها اللي هي اللي يعني مش مش معقول تبقى انت قدام لجنه الشباب في الاتحاد بتاعته دي بس اكيد هتبقى مجنون في الحاله دي، لكن هتبقى الدنيا مسميها مانيا. خلاص؟ يبقى اذا انا مش متناسب مع الموقف. او ديبريشن، وهنا نقطه خطيره جدا بتدخلنا للمربع الاولاني ان احنا في اوفرلاب بين كونديشنز اصلا. يعني ديبريشن بيعلي الكورتيزول شويه، والكورتيزول العالي بتاع الـ الكوشن ممكن يعمل لي ايه؟ يعمل لي ديبريشن. خلاص؟ او ترو سايكوزيس يعني عادي في بقى سكيزوفرينيك او عنده تو سايكوزيس. يبقى اذا انا العيان الكوشن بيبقى كئيب في التعامل معاه، لما تيجي تتكلم معاه بتلاقي ايه؟ بتبقى غالبا ديبريس في الفتره اللي انت بتاخد فيها الفيس. طيب اخر اثنين بقى دول دايبيتس، دول انت هتجيبهم من الهيستوري او بالفحص او وات ايفر. وهنا اتس فيري امبورتنت ليه بقى؟ لان احنا بنقول في الاكروميجالي الحته بتاعت الاربعه دي كامله ان شاء الله هيبقى فيها اكروميجالي. الاكروميجالي هتلاقوا اخر اثنين زي دول كده هوت دايبيتس هايبرتنشن. فاحنا بنقول ليه دايبيتس؟ لان احنا وي هاف ا جروب اوف وات وي كول كاونتر ريجولاتوري هرمون. يعني الانسولين ده قصاده مجموعه من الايه؟ من الهرمون. اي ارتفاع فيها بيؤدي لدايبيتس. ايه الهرمون الكاونتر ريجولاتوري؟ جلوكاجون، كورتيزون، والابينفرين. دول كاونتر ريجولاتوري هرمون. اي واحد فيهم بيعلى ممكن يبقى معاهم هايبرتنشن. فهنا انت عندك واحد فيهم اللي هو الكورتيزون، وعشان كده كتير جدا حتى من الدايابيتكس اللي بياخدوا ستيرويد بتلاقي الايه؟ الدايابيتس ورث باي ستيرويد. خلاص؟ يبقى الدايابيتس والهايبرتنشن دول اخر حاجتين في الثمانيه اللي احنا بنقولهم دول. وبالتالي الكلينيكال بيكشر احنا ذكرناها دي، انت بتحاول بقى عيان دخلت عرفت من البتاع ده، او العيان قال لك انا عندي كوشنج، او النايب قال لك ده حاله كوشنج، مش هي دي القصه. الدرجه مش هتاخدها خلاص، لا الدرجه هتاخدها بعد ما تعرف التفاصيل اللي احنا قلناها، عشان كل بوينت من دي فيها الدسكشن اللي احنا ايه اللي احنا اتكلمنا. يعني ساعات يقول لك ايه اهم حاجات اللي احنا ذكرناها ده؟ الجوزي وما يقول لك مش لا يجوز طبعا. الدايجنوزيس بتاع اي حاله بيعتمد على حاجتين. مثلا باكت شو يعني انا لما اجي لك في الامتحان اقول لك قول لي الدايجنوزيس بتاع كوشن، هتقول لي امال الدايجنوزيس بيشوف فين؟ كلينيكال بيكشر، ايه الحاجات اللي الكلينيكال بيكشر اللي تخليني افكر، وبعد كده الانفستيجيشن اللي بعد كده. السلايد زي السلايد اللي هو الثمانيه اللي قلناه دوت. قبل ما نخش للحاجات في يعني كومنت كده، في دايجنوستيك ديجيتال. خلاص؟ دايجنوستيك ديجيتال. ساعات انا بسالك في الامتحان بقول لك ليه دايجنوستيك كوشن ديجيتال؟ وساعات يقول لك كوشن هامبلينج ديجيتال. هامبل يعني ايه؟ هامبل يعني ايه؟ هامبل يعني متواضع. هامبلينج ديجيتال يعني معناها يدعو الى التواضع. خلاص؟ التواضع من ناحيه مين؟ ناحيه الدكتور. ليه؟ لان في دايجنوستيك ديجيتال. في دي ده احنا ما بنقدرش نشخص البيشنت بالرغم ان الدكتور يكون دكتور خبير وكل حاجه. فايه اسباب الدايجنوستيك ديجيتال دي؟ واحده فيهم انه يشبه قوي الاوبيستي. دي في اوفرلاب الاوبيستي دي نفسها ممكن يبقى معاها كورتيزون زياده، ممكن معاها شويه ديجيتال. ففي دايجنوستيك اوفرلاب دي واحده. رقم اثنين حاجه مهمه جدا، ان في حاجه اسمها سايكليك ديجيتال. يعني ايه؟ يعني ممكن قوي في كل ديزيز اندوكراين البث بتاع ال اي تي اتش مثلا الزياده يبقى سايكل، يعني تبوك شويه وتسكت. فممكن انا وانا بقيت الهرمونات ممكن تبقى ان بتوين دي السيستم. ممكن السايكلينج مود اوف سكريشن ممكن ده يأخر لي دايجنوز. يعني انا متاكد ومحمل شكل كوشن واجي اشوف الكورتيزون مثلا الاقيه واضح. ليه؟ لانه في اللحظه دي ما كانش عارف. يبقى دي سكند دايجنوستيك ديفيكولتي. الثيرد دايجنوستيك ديفيكولتي ان احنا لسه قايلين في الايمجنج التصوير، فاكرين لما قلنا انا ممكن اصور فوق، ما انا هدور على البتاع ده، يا موجود فوق يا موجود ادرينال يا موجود اكتوبيك. خلاص؟ فانا ممكن ما الاقيش في الايمجنج ولا حاجه. ليه؟ الاكتوبيك ممكن يبقى فيري سمول وديب. يعني كان عندنا مريضه اكتشفنا بعد الصعوبه انها عندها فيري سمول بيزل برونكوجينيك ريسبونس. بيزل لوب هيدن وقعدنا فتره طويله لغايه ما قدرنا نكتشف الديزيز دي سمول هيدن دي. خلاص؟ فالاكتوبيك ممكن ما نلاقيهوش خالص. خلاص؟ البيتويتري قلنا ان هي مايكرو ادينوما، وبالتالي ممكن قوي لو هي ايرلي ما تبانش في الايه؟ في التكنيك بتاعها. الحاجه الثالثه ان احنا قلنا لو هي ادرينال في العاده الادرينال هتبان لو هي ادينوما او كارسينوما، هتلاقيها في ناحيه والناحيه الثانيه مش هلاقيها، لكن ممكن تبقى برايمري اوردر هايبرميديا عند كده العيانه انا شايف انها كوشن اول ويب. السلايد ده زي السلايد الثاني في سلايد دوت ثلاث سلايد مهمين في المحاضره كلها. ديفينيشن الاولاني كلاسيفيكيشن صح بتاع كلاسيفيكيشن والثمانيه بتوع الداتا بيكتشر والكونسبت خلاص ده ملخص الدرس خلاص. ايه اللي انا بعمله بقى لما انا شكيت كلينيكال انفيشن بتاعي عنده رقم واحد رقم واحد واثنين دول سهلين قوي من الهيستوري والفيزيكال رقم واحد واثنين ان انا اي ويل رول اوت ذا اكريزيل بوش اند اي ويل رول اوت سيمبتوم الاولانيه بالهيستوري في الدراج هيستوري فين حاجات المساله في الدراج هيستوري بار ستريبتومايسين Instagram. يعني معناها من الان كده في فورس نيجاتيف يعني انا بقيت بارامتر معينه، بلاقي كتير جدا من الناس ما عندهاش الديزيز، ده كتير جدا من اللي عندهم الديزيز طلعوا التست ده بوزيتيف، مش بوزيتيف. والسبيسيفيتي العكس، ان انا كتير جدا من اللي ما عندهمش الديزيز ها بيطلع التست ده بوزيتيف عندهم، مش فاهم يبقى يطلع لي بره بعد لكن الحته دي مهمه جدا، حته السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي. فعشان كده انا لما بذكر الترتيب ده، الترتيب ده مهم، ان انا الاثنين الاولانيين دول الاوفر نايت ديكسميتازون سبريشن تيست واليورينري فريكونسي دول they have both have higher sensitivity and specificity than the circadian rhythm. يبقى انا لما اسالك ما تجيش على طول تروح مجاوبني كده تقول لي ايه؟ حاله كورتيزون. لا، في حالات ادق من الكورتيزون. خلاص؟ لان في فالسز فورس نيجاتيف اند فورس بوزيتيف ان انا اقيس الكورتيزون مباشره. خلاص؟ طيب ايه الاوفر نايت ديكساميتازون سبريشن تيست؟ ايه ده مقصود بيه؟ الاوفر نايت ديكساميتازون سبريشن تيست ده استبدل ده تيست قديم كنا بنحققه في الكتب اسمه لو دوز ديكساميتازون سبريشن. اذا ديكساميتازون سبريشن في ثلاث انواع. معلش ده اخد الحصه بس عايز اتركز في العقل ده التفاصيل دي. ديكساميتازون سبريشن تيست في ثلاث انواع دي. في اوفر نايت، وفي لو دوز، وفي هاي دوز. اللو دوز اللي في الوسط ده اتلغى لان الاوفر نايت اسهل وبيحل محله. الهاي دوز ديكساميتازون سبريشن تيست مش بنعوزه في السكرين، بنعوزه في الدفرنشيشن بعد. طيب ايه فكره الديكساميتازون سبريشن؟ فكرته ببساطه ايه؟ فكرته ببساطه انا لو شخص طبيعي واخدت كورتيزون بالليل، الهاي دوز ده في الدفرنشيشن بعد كده بنستخدم يا اما اللو دوز ده اتلغى خلاص لان الاوفر نايت ده حل محله. احنا بنتكلم دلوقتي عن فكره الديكساميتازون سبريشن which is a very important test which is a dynamic test. الاندوكرينولوجي في حاجه اسمها dynamic testing و static testing او basic testing. basic testing يعني ايه؟ يعني ان انا اقيس مثلا ال TSH، ان انا اقيس مثلا ال ATTH، يبقى ده اسمه static testing. في حاجه اسمها dynamic testing اللي هو ايه؟ ان انا اقيس قبل وبعد، قبل وبعد اي بروسيجر بقى، اديت حاجه خفضت حاجه، لكن اقيس قبل وبعد، قبل وبعد ده اسمه دايناميك تيستنج. والدايناميك تيستنج دوت مهم جدا في الاندوكرينولوجي لانه بيفرق لنا البوردر لاين فيه، يعني حاجه كده نص نص مش مدياني نتيجه، اقوم اعمل لها الدايناميك تيستنج بتاعها. الدايناميك تيستنج نوعين، ستيميوليشن تيستنج هو البروبوجيتيف تيستنج والسبريشن تيستنج. لو انا الحاله عندي بوردر لاين هايبو فانكشن، يعني هعمل ستيميوليشن ولا سبريشن؟ هعمل ستيميوليشن. خلاص؟ لو الحاله اللي عندي بوردر لاين هايبر هعمل ايه؟ سبريشن تيست. طيب هنا احنا هنعوز انهي تيست في الدايناميك تيستنج؟ بريشر. ليه؟ عشان اديتكت البوردر لاين هايبر فانكشن. مفهومه؟ يعني ايه سبريشر وستيميوليشن تيست؟ طيب الديكساميتازول فكرته ايه؟ فكرته ان الشخص الطبيعي لو انا اديته جرعه كورتيزون من بره، جرعه كورتيزون من بره، وقست له الكورتيزون بعد كده تاني يوم، هلاقي الكورتيزون شكله ايه؟ هلاقي عالي ولا وطي؟ ليه؟ لان انا اديت اكسوجينس كورتيزون، الاكسوجين كورتيزون ده عمل سبريشن للاي تي اتش، وبالتالي الاكسوجينس كورتيزون قل. فده النورمال ريسبونس. فكره التست هاي دوز بقى ولو دوز دي ليها تفاصيل، انما فكره التست عموما لهذا الموضوع. الاوفر نايت ديكساميتازون انها معناه ايه؟ معناه ان انا بدي بالليل للعيان ديكساميتازون ميتازون بنديله جرعه، مش مهم الارقام، انا مش عايز احسب الارقام. يعني حتى في الحالات الكومبيوتر لو جه حاله كتير بيديكوا النمر بتاعها. مش عايز تفهم الفكره. انا بدي للعيان بالليل 1 ميلي جرام او من الديكساميتازون، وتاني يوم الصبحيه هقيس له كورتيزون. النورمال لو ما عندوش هايبر كورتيزون النورمال الاقيه ايه؟ الاقيه سبريشن. بيلو رقم معين مش مهم ده. خلاص؟ لو انا بقى عندي هايبر البوليزم يعني بوشنج ايرلي حتى مش باين ان الكورتيزول عالي قوي، مش هيحصل مش هيحصل. يبقى ده الاوفر نايت ديكستامبيدازول ستيب ده تكتب للعيان الديكستامبيدازول يروح ياخده في بيتهم يجي تاني يوم يعمل التحليل ما بيحتاجش ان انا ادخله مستشفى ولا غيره وتاني يوم يسيب الايه في العيان. خلاص مشكله الاوفر نايت ديكستامبيدازول سبريشن تيست دوت حاجه مهمه جدا ان في ساعات فولس ريزلت. ايه الفولس ريزلت؟ طبعا الادفانتجز بتاعته زي ما احنا كاتبين كده ات از ا فيري سمبل تيست ها يعني بنعمله على الاوت بيشنت بيزس ات از كومبارابل تو لو دوز ديكسامتازون. خلاص اتلغى لو دوز ديكسامتازون ده كنا بندي نص مللي جرام كل 6 ساعات. خلي بالك نص مللي جرام كل 6 ساعات لمده يومين وبعد كده قيسته الايه؟ قيسته الكورتيزون. ده حل محل ده لقوا ان النتائج بتاعته زي بعض وبالتالي تست اسهل ان انا امشي العيال يومين اخد الجرعات بتاعته او ما خدهاش. المين ديس ادفانتجز بقى بتاعتها اللي هي الفولس بوزيتيف. الفولس بوزيتيف يبقى هنا انا بتكلم على سبيسيفيتي. سبيسيفيتي بي بي بي وبي يبقى انا بتكلم على الفولس بوزيتيف بتكلم على السبيسيفيتي بتاعت التست دي مش كويسه. ليه بقى؟ لان انا بقول للعيان انا عايزك تروح تاني يوم الصبحيه، عايزك تروح تاني يوم الصبحيه تقيس الكورتيزون في المعمل بين الساعه 8 و10 صباحا. خلاص؟ بين الساعه 8 و10 صباحا اللي هو اعلى ليفل في الكورتيزون. فانا عايز اتوقع ان بكره حصل سبريشن بقول له روح قيس المعاد ده. خلاص؟ طيب الراجل ده الراجل ده رقم واحد نسي نسي فورسون. ليه نسي فورسون؟ لحق يعني احنا قلنا له خد التليفون. هو الميد تابلت ده بسبب ايه؟ بسبب انه راح للصيدلي قام طرق له بوست كوتين. لكن ده التست بتاعي اسمه ديكستاميثازون سبريشن تيست. اذا في حكمه ان انا مختار الديكستاميثازون، في حكمه ان انا مختار الديكستاميثازون. اشمعنى اخترت الديكستاميثازون؟ اكو واحد بالظبط كده باورفول ستيرويد وبيقعد معاك لتاني يوم، انا عايز تاني يوم وانا رايح اعمل في المعمل الاقي ان الكورتيزون خسر. فيبقى ميد تابلت حصل ان الصيدلي للاسف تدخل واداله الكورتيزون. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه برايور ستريس. يعني ايه برايور ستريس؟ يعني دب خناقه مع مراته بالليل. خلاص؟ تخيل بقى الراجل يعني خارج بالليل مع مراته وصبح الصبحيه لقى العربيه بتاعته بايظه. اضطر انه يتشعلق في التدريب. خلاص؟ وهو ماشي بقى الدكتور قايل له من 9 ل 10 والساعه دلوقتي بقت 9 وهو ماشي قافلين السكه موكب. خلاص؟ فضل عمال يبص في الساعه عمال يبص في الساعه نص ساعه ساعه الا ربع واللابتوب لسه ما عداش. خلاص؟ يبقى الساعه بقت كام؟ بقت 10 ل 6. ربنا يعني كرمه وحرك التدريب ووصل للمعمل وطلع على السلم لا المعمل قافل. خلاص 10 ولا 5 وخلاص هو ده اليوم اللي اخد اجازه عشان يروح فيه. يبقى في برايور ستريس هنا اهو. خلاص الحاجه الثانيه ان في بعض التداخلات ما بين البيرث كنترول بيلز او التليتوين. كل الحاجات دي ممكن تؤدي لنون سبريشن او سبريشن مش طبيعي للايه؟ فبيدينا فولس ريزلت. خلاص فيبقى انا بقول الاوفر نايت ديكستاميثازون سهل وحلو وكومبارابل وده اللي بيخليني انا ولكن في له عيوب وعشان كده انا بضطر ان انا اخد التست الثاني اللي هو اليو اف سي يورينري سي كورتيزون. التست الثاني ايه؟ ده بقى ما بيعتمدش على التوقيت. انا بجمع البول بتاع 24 ساعه بجمع البول بتاع 24 ساعه وبقيس حاجه فيها فري كورتيزون. ميزه هذا التست ايه؟ ان ما فيهوش حته بقى ايه التوقيتات والبتاع ده. انا بجمع افراد ال 24 ساعه بتاع الكورتيزون وعيب طبعا الصعوبه. انت عشان تعود العيان يبتدي يحط كل شويه بول الاول بول الصبحيه وبعد كده يبتدي يجمع اي بول في الايه في القاروره ديت واخر بول الصبحيه برضه يحطه فيها ويجمع بول 24 ساعه. ميزه هذا التست ان هو الفولس بوزيتيف اللي موجوده مثلا في الدبريشن واللي موجوده في كوفيسكي ما بتظهرش خالص. خلاص وبالتالي التست ده از فيري سيمبل. خلاص التست الاخير بقى اللي كلكم بتقولوه في الامتحان ها ان انا اقيس الكورتيزول، اقيس الكورتيزول الصباحي واقيس الكورتيزول المسائي. ايه التغييرات اللي بتحصل في حاله الكشف؟ اول تغيير ان المفروض بتاع بالليل بتاع الساعه 10 11 بالليل المفروض يبقى اقل قوي من بتاع الايه؟ الصبح، يبقى اقل من النص بتاع الصبح. يبقى التغيير الاولاني لوس اوف سيركيديان ريزم، يبتدي بتاع الصبح مثلا يبقى 40 او 30 وبتاع بالليل يبقى 28. خلاص اقتربوا من بعض، يبقى لوس اوف سيركيديان ريزم. بعد كده ممكن يحصل ريفرسر او الاثنين يعلوا. خلاص؟ طبعا مين عيب اللي احنا حاطينه لاخر حاجه؟ لان ده داخل فيه بقى ستريس وداخل فيه حاجات كتيره قوي. ولكن بعدوا عنه بان انا اقيس بتاع الميد نايت، يعني ممكن قوي بدل ما اطلع بتاع الصبح بقى بتاع الليل، لا بتاع الميد نايت اللي هو المفروض يبقى قليل قوي، لو عدى حاجه معينه يبقى فيه لوس. لكن انا بالترتيب كده لو انا بتكلم على سكريننج تيست هقول اقوى تيست فيهم اليورينري في كورتيزون، يليه الاوفر نايت تيست للميثادون، وده خلاص يعني غطى على الدوز تيست للميثادون، واخيرا السيركيديان ريزم ممكن استعيد عنه اسوال الميد نايت كله. خلاص يبقى انا اي رود اوت سنتيكو بيرتي، اي رود اوت ياتروجينيك كوشنز، اي دوكيومنتد هايبر كورتيزوليزم باي ذا ديفرنت سكريننج تيست، وفاضل عندي بين بوينتنج ريسبونس. يعني ايه بين بوينتنج ريسبونس؟ يعني انا خلاص استبعدت ياتروجينيك واستبعدت سوبر كوشن، عايز اعرف يا ترى ده ادرينال ولا بيتري ولا ولا اول تيست هو الاي تي اتش، اول تيست اعمله هو الاي تي اتش. خلاص مش مهم الارقام اللي انا كاتبها دي خالص، خلاص تتخيل انت لما قيس الاي تي اتش دوت هيفرق لي الثلاثه ولا مش هيفرق لي؟ لو انا عندي ادرينال كوشن الاي تي اتش هيبقى شكله ايه؟ واطي ولا عالي؟ واطي جدا، واطي جدا، واطي جدا، واطي جدا. فيدباك يا باشا اقل من خمسه واطي جدا. ليه؟ لان في فيدباك انهبيشن. خلاص يعني عندي كورتيزون عالي في الدم اصلا طبيعي جاي من ادرينال، يبقى الاي تي بي اتش هيبقى واطي. يبقى انا لما الاقي كده مبدئيا كده الاقي الاي تي بي اتش واطي والكورتيزون عالي عند العيال، هقول انا همشي في سكه الايه؟ الادرينال. خلاص؟ لو انا لقيته عالي لليفل معين هقول ان هو بيتوتري كوشن، لان احنا قلنا ان البيتوتري ليها كفاءه معينه، ليها نفس يعني حجم معين، يعني مهما تزيد مش هتزيد على حد معين، سيبك من الارقام مش عارف تحسب الارقام. خلاص؟ لو انا لقيته بقى هائل حجمه هائل الاي تي اتش يبقى انا هقول ده اكتوبر كوشن. هتقول لي طب ما التست ده سهل قوي، احنا للاسف ما بنعملوش كتير في مصر لانه محتاج حاجات معينه، محتاج اولا ما احطش الاي تي اتش، لو تلاحظ انت اليونت اللي انا بستخدمها ايه؟ نانوجرام، ده اقل حاجه. خلاص؟ وبالتالي 10 اصابع وبحتاج بروفايلين فايروس، يعني لو انا كده بيكون 10 12 الازاز بيعمل ابزوربشن وهو اصلا كميته قليله هتجيب نتيجه ايه؟ نتيجه خاصه. تستخدم بروفايلين، تستخدم دي بعد ما تعرفش الحكايه دي. وبعدين اي شود ستور ات ات فيري لو تمبرتشر لو انا هعمله تاني يوم، ولازم اعمل الترا سنسيف اسي والحاجات دي ساعات ما تبقاش متوفره في المعامل العاديه. لكن هو البيست فيرست تيست عشان اعمل بين بوينتنج للايه؟ للسورس. خلاص؟ والله انا لقيت ان هو ادرينال ها زي الاولاني كده، همشي في سكه الادرينال. يعني ايه همشي في سكه الادرينال؟ يعني ممكن الاقي اعمل تصوير بقى للادرينال، ممكن الاقي ماس، ممكن لو هو كارسينوما الاقي لوت اوف ويك، وقلنا الهايبر بليزيا داز نوت شو، وممكن اخد بقى حاجه اسمها سيلكتيف ادرينال بين كابتوريزيشن، ادخل كاتيتر واقيس واقيس الكورتيزون من الناحيه دي ومن الناحيه دي والاقي في ديفرنس، او اعمل ادرينال سكان. يعني الغرض من الانفستيجيشن دي ان انا همشي خلاص في سكه هيومن بيوند ماي راديولوجيكال كاباسيتي قادر ان انا اجيبه هضطر استنى شويه خلاص، او لو لقيت الدي تي اتش بتاعي عالي جدا هائل هقول لا والله ده غالبا ده امباي الجزري اريا يبقى غالبا ده جاي من ايه؟ من السوفت تيومر خلاص. فدي اول حاجه. تاني حاجه اعملها الهاي دوز ديكسامتازون سبريشن خلاص. انا بقى هنا الهاي دوز خلي بالك انا كنت بدي 1 ملي جرام بالليل وقيت الصبحيه ده الاوفر نايت. اللو دوز اللي عرفنا الناس بنعمله نص ملي جرام كل 6 ساعات لمده يومين. الهاي دوز بندي 2 ملي جرام افري 6 اورز مش نص بقى 2 ملي جرام افري 6 اورز فور 2 دايز بعد كده بيجي. انهي اللي هيبقى سبريس في الهاي دوز؟ الاستراتيك ولا الاستراتيك؟ تقدر اسبريس. برافو عليك. ايه؟ نيجاتيف. الو؟ شفت الصورة؟ الصورة ما بدأش تشتغل برضه؟ خالص والله، قعدت مع كده ما بعرفوش. عارف مالها برضه كله. الصورة انك بتعمل الصورة دي بتعملها سيد هي. الصورة اللي هيك قدام دي بتعملها لها. ممكن اقول لها انا هجيبها لك نزلها وترجعها لها تاني. يا ريت انا معايا البتاع في المدينة ممكن اجيبها لها تاني يوم. كده؟ يعني الكمبيوتر عندي في المدينة يعني. لابتوب؟ لابتوب؟ لا الكمبيوتر مدخله المدينة عادي. فيبقى اذا ان تايركون ده التست ده وتجيبك وتجيبك بوزيتيف ريزلت، يعني هيبتدي يزيد اليورينري كرياتين ستيرويد في حاله الاندوتري اندوكري دي. طيب التست اللي بعد كده اسمه تي ار اتش تست. تي ار اتش ده تيجي السيرويد ريليزنج هرمون، هرمون ده الهايبوثالامس ايجنت اللي هي بتعمل ستيميوليشن للبيتوتري جلاند. السي ار اتش لو اديناه واس الاي تي سي اتش واس الكورتيزول بعد كده مين اللي هيزيد؟ البيتوتري ولا الاكتوبيك؟ يا جماعه البيتوتري هيزود البيتوتري بس. دول احنا حاطينهم ليه؟ حاطينهم عشان نفرق ما بين الاكتوبيك وما بين الايه البيتوتري. يعني كل واحد مليون بنسال نفسنا السؤال مين اللي هيبقى بوزيتيف ومين مش هيبقى. فهنا السي ار اتش اللي هيزيد هو ما البيتوتري بوش والنقطه دي نقطه الاكتوبيك. مفهومه؟ اخر حاجه اللي هي البيتوتري فينس سامبلينج. يعني ايه البيتوتري فينس سامبلينج؟ يعني انا بدخل اساطر زي ما قلناها في الادرينا كده، بدخل اساطر بطريقه معينه بتدخل لغايه ما توصل على جانبي البيتوتري وباخد سامبل من هنا وباخد سامبل من هنا. فايدتها ايه دي في ان انا هقول دي بيتوتري ولا اكتوبيك؟ تريتمنت. لو في جريدينت يعني لو في فرق بين التو سامبلز دي المشكله جايه من البيتوتري. يعني هي البيتوتري في تيومر على الناحيه دي مثلا فبيفرق اكتر، فانا عندي الناحيه دي بتدي شويه اس تي اتش كورتيزول اعلى من ايه؟ اعلى من الناحيه دي اس تي اتش اكتر. يبقى انا الديفرنت جريدينت دوت هيقول حاجتين، هيقول لي ان السورس اوف البروبلم في البيتوتري دي رقم واحد، ورقم اثنين هيبين لي للجراح الناحيه اللي فيها الايه؟ الناحيه اللي فيها الايه؟ يبقى دي اسمها انفيريور بتروزل ساينس سامبلينج. لو انا عايز استبدل كلمه فينس، ها الفينس ده مكانه البتروزل ساينس سامبلينج. خلاص؟ اخر حاجه بقى يعني افرض انا كل تيست اللي ذكرتها دي ما وصلتش للكونكلوجن، بضطر ان انا اخد كاست كل تيست. كارسينوما يعني كل تيست لعلي اقدر اصطدم بايه؟ كارسينوما اصطدم بالبرايمري. ولكن انا لو ما كانتش كونكلوز يعني ادتني بوردر لاين تيست بضطر بقى ان انا اعمل ام ار اي لكل تيست. ليه بقى؟ لان انا ممكن الاقي البرايمري بتاعي في حته هي زي اللي ركبت عليها في البيت. كريتيريا مهمه جدا جدا هتعالجها. ان انا العيان بتاع الاكتوبيك ده عشان كانسر يبقى عنده دي كلها في الكلام اللي قلناه قبل كده، يبقى عنده ويت لوس خلاص، يبقى عنده سيفير ميتابوليك تشينجز، يبقى عنده هايبوكاليميا هايبوكاليميك الكالوزيس، وبيبقى عنده اي تي تي اتش عالي جدا. خلي بالكوا ده كلها تجميع للحاجات اللي قلناها. كورتيزول عالي قوي فعنده هايبوكاليميا واضحه قوي عنده. اي تي اتش عالي جدا ما هواش زي المنطقه الوسط بتاعت الايه؟ بتاعت البيتوتري خلاص؟ وممكن الاقي التيومر نفسه البرايمري تيومر باي ام ار اي. ولكن عاده بيبقى في ويت لوس في العيان دي. خلاص؟ في واحده اخيره بس انا ما قلتهاش اللي هي المفروض تابعه دي يعني ها اللي هو البيجمنتيشن بيبقى جامد قوي. خلاص؟ يبقى احنا كده عرفنا كوشنج، كاستفايد كوشنج، كلينيكال بيكتشر، دايجنوزيس، اخر سلايد اللي هو اخر سلايد اللي هو لا الهايبوكاليميا خلينا نقولها بعدين. الهايبوكاليميا بتيجي نتيجه الهايبوكاليميا يعني بيحصل لوس اوف بيحصل هايبوكاليميا خلاص. و خلينا بس عشان المفروض خلصنا اللي بعدين هيجي دلوقتي بمعنى لو انا العيان دوت كان لو العيان ده كان ياتروجينيك كوشن، يعني اسم كان عنده يا خلاص السهم اللي هو ياتروجينيك كوشن، هعمل كورتيكوستيرويد تيبر. كلمه تيبرنج دي معناها ايه؟ التدريج. خلاص يعني افرض العيان دوت كان عنده روماتويد خلاص، وبيستخدم 60 جرام اوف هبتدي انا اشوف هل الجديد ده الاكتيفيتي ولا لا، عامل البروتيشن ريت عامل السي ار سي خلاص، والاقي العيان ده كويس. يعني ايه كويس؟ يعني هادي خلاص، كويس كويس يعني هادي. ابتدي اعمل جراديوال تيبرنج اوف الستيرويد خلاص، وابتدي ادي حاجه اسمها اولترنت داي ريجيمنت. يعني افرض انا محتاج 10 ملي جرام في اليوم، بلاش اديله 10 ملي جرام، اديله 20 يوم اه ويوم لا. فبيخلي الاكسس في اليوم اللي فيه اجازه دوت يمشي، فالاندوجينس كورتيزون بتاعه يبتدي يمشي. فانا ببتدي اعمل ستيرويد تيبرنج بالتدريج بالتدريج بالتدريج لحد ما يحصل حاجه من الاثنين، يا يحصل فليرنج اب اوف ديزيز خلاص، يا هقدر اقطع خلاص. يبقى التريتمنت الاولاني اللي هو الياتروجينيك كوشن، وده قلنا العلاج بتاعه. البيتويتري كوشن طبعا التريتمنت اوف تشويس از ترانس بينويدال ريسبشن. ترانس بينويدال ريسبشن يعني ايه؟ يعني معناها ان انا اشوف ترانس بينويدال، هل العيان انا بلاقي عنده سكار ولا ما بلاقيش؟ بلاقيش. يعني حته السكار دي على فكره بتتكلم فيها كتير جدا في الشات وفي الابدن خلاص؟ يعني ساعتها ما خدتوش جراحه، انما السكار اوف بريفيس اوبريشن ها بتدللك لنوع الاوبريشن خلاص. افرض في الشيست مثلا عيان، ايه الفرق بين ان انا الاقي سكار انترامامري والاقي سكار ميكسترامري؟ دي فالبوتومي ودي اوبن هارت خلاص. طيب في الشيست ممكن الاقي سكار موجوده هنا لورا فيوجا، لورا فيوجا لا لا المهم ان السكار الاولانيه السكار بتاع زمان كانت هنا خلاص، يعني بيمسحوا من هنا زي جنب العين كده اهو، يعني العيانين قدام هتلاقي لقوا ان دي كوزماتيك اللي شكلها وحش، فبداوا يعملوها ترانس ليزر من الانف، او بداوا يعملوها انفرا ليزر يعني يرفعوا الليك كده هو ويخش من فوق. طيب بحيث ما تبقاش باين من العيان ده، يبقى انا اكشوالي ار نوت فايند ان ذا، عشان كده احنا بنسميها ترانس فينول، اسمها زمان ترانس نيل، دلوقتي اسمها ترانس فينول، يعني اخش على الفينول فاينل بعيده ومش هلاقي سكار. لو انا مش قادر اعمل الجراحه دي ما عنديش نيورو سيرجن خلاص، او في ابنورماليتيز ديبث ابنورماليتيز، بحيث انا لو فتحت الفيديو هيحصل ماسيف بليدنج، بضطر اعمل بايلاترال. And this is a very bad operation. خلاص لانها بتعمل حاجه اسمها نيسون سندروم، العيان يخش اكيوت ادرينال انسفيشنسي، والنيسون سندروم ده معناه ان الاكس اتش فجاه يزيد، التيومر فجاه يكبر، وبالتالي يعمل لي ديبليكيشن للكود. بس عشان الوقت مش هقدر اقول اكتر من دوت. طبعا لو ادرينال، لو ادرينال انا هاتاكي الايه؟ البلاند اللي هي فيها مشكله. لو اسكوبيك، لو انا عارف البرايمري بتاعي فين هعمل ريسكشن دي ها؟ لو مش عارف اعمل حاجه اسمها ميديكال انتيبيوتيك. يعني ايه؟ يعني ادي دراج، ادي دراج بتوقف تصنيع الاكسبيرينس. واشهر دراج هو الفيتوكونازول، والفيتوكونازول ده هو اصلا انتي فانجل دراج. لما نجي اورال لقوا ان هو بيوقف السنسيتيف، فانا احفظ الفيتوكونازول واحفظ الميثايرافون. فاكرين انا لسه قلت لكم الميثايرافون من شويه، قلت لكم ايه؟ قلت لكم الميثايرافون ده دوك دايجنوستيك كلور ثيرابيوتيك، والامينو جلوتيتامايد ده اصلا انتي انفلاماتوري دراج. هو ثالث فرض الاثنين الاولاني خلاص، فرض الكوتو مش لانه مشهور قوي، واحفظه خلاص كفايه كده اهوت. واحنا هيحصل ان شاء الله انا ممكن ليا محاضره ثانيه ليكم يوم 4 ديسمبر، نكمل بقيه المسؤول الكمبيوتري الاسبوع اللي جاي. هيخش لكم اي دكتور جاي لنا برضه يكمل الايه السيستم. انا عايزك تبقى عارف عارف الكوريكولم، بحيث احنا موجودين في الاسم يعني. ممكن يتعمل.